السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أهلا وسهلا ومرحبا بالطلاب الكرام. هذا هو الدرس 17 من اجتماعنا على مدارسة كتاب تفسير الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وقد انقطعنا فترة بعد إنهاء الجزء الأول من هذا التفسير، ليراجع الطلاب دروسهم وليحضر كل واحد منهم ما وكل إليه من المهام. فقد قسمنا دراسة هذا الكتاب إلى أبواب، ورأيت أن يشارك كل طالب معنا بنوع من الفوائد. بعضهم جمع منهج الطبري في التفسير، وبعضهم جمع منهج الطبري في التعامل مع القراءات، وبعضهم جمع منهج الطبري في التعامل مع الروايات عن بني إسرائيل ومرويات الصحابة، وتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بالاجتهاد، وكذلك موقف أو منهج الطبري في إيراد كلام اللغويين وأهم اللغويين الذين لهم مصنفات. وذكر الطبري كلامهم أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، والأخفش في كتابه معاني القرآن، الأخفش الأوسط، والفراء في كتابه أيضا معاني القرآن. وهناك مثلا الفوائد الإيمانية أو ردود الطبري على بعض الفرق، كما رد على القدرية والمعتزلة وغير هؤلاء. ورأيت أن نستأنف هذه الدروس ونركز في هذا العام على إنهاء هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيكون معنا إكمال في قراءة كتب السنن، ولكني رأيت أن نقرأها من بدايتها. رأيت أن هذا هو الأفضل، أن نقرأ الكتب من بداية التصنيف فيها. فنقرأ إن شاء الله موطأ الإمام مالك، ونختار منه بعض الروايات، ومن أهم الروايات رواية محمد بن الحسن الشيباني ورواية يحيى بن يحيى الليثي، وربما نذكر ما زاده غيرهما من الروايات. ثم بعد ذلك نقرأ كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني، وبعده نقرأ كتاب الأم للشافعي، وبعده مصنف عبد الرزاق، وبعده مصنف ابن أبي شيبة، وبعده مسند الإمام أحمد، مسند أحمد رحمه الله، ثم بعد ذلك مسند الدارمي، ثم الكتب الستة، ونبدأها بصحيح البخاري إن شاء الله. وإذا قرأنا الكتب هذه الكتب التي ذكرتها، وهي أهم المصنفات التي صنفت في الإسلام من أول الموطأ إلى كتاب المجتبى للنسائي، كل ما جاء بعد ذلك من الكتب بني عليها. فأحببت أن يكون لنا خطان، الخط الأول في مع القرآن الكريم، واخترت كتاب تفسير الطبري لأنه يعني من أجمع الكتب في ذلك. وإن كانت نفس قراءتنا ودراستنا لكتب السنن هي أعظم ما فسر به القرآن، وهذا مما لا يتنبه له كثير من طلبة العلم، أنهم يظنون أن كتب السنن والآثار هي كتب تنقل الأحاديث النبوية وحسب، وهذا ليس صحيحا. كتب السنن، كثير من الطلاب يظن أن كتب السنن والآثار مثل الموطأ والكتب التي ذكرتها، يظن أنها فقط تتكلم عن السنن والآثار، يعني الأحاديث النبوية أو المسائل الفقهية، ولا يتفطن إلى أن هذه الكتب هي خير ما فسر به كتاب الله تبارك وتعالى، بل هي تفسير تطبيقي عملي لكتاب الله عز وجل في الإيمان والأحكام وتزكية النفس والقضاء وغير ذلك من أبواب الشريعة. فكل من بنى علمه ودينه على هذه الكتب، كلما كان عنده أساس وقاعدة قوية ينطلق بها إلى أي علم من العلوم، علوم القرآن، علوم الحديث، أصول الفقه، تزكية النفس، التاريخ، هذه هي دواوين السنة التأسيسية. قد أنهينا بحمد الله الجزء الأول من القرآن الكريم، مع تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وأظن أن الطلبة قد يعني ظهر عندهم منهج الإمام رحمه الله من خلال هذا الكتاب، من خلال هذا الجزء، وإن شاء الله سيتضح أكثر عند نهاية سورة البقرة. فقد ذكرت لكم أن منهج الطبري، من يريد أن يعرف منهج الطبري في التفسير فقد بينه بتفاصيله في تفسيره لسورة البقرة، وهي السورة التي توسع فيها جدا. أما باقي السور لم يكن نفسه فيها بنفس هذه القوة لأسباب، منها أنه كلما أتى إلى مسألة في سورة البقرة توسع فيها ثم بعد ذلك أحال إليها، وكثير من المصنفين يخاف أن يعني تعاجله المنية أن يموت قبل أن يتم عمله، فلذلك يختصر في نهاية التفسير. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى، وسأحاول أن يكون الدرس يعني كما كان 4 أيام في الأسبوع، ونحاول أن يكون يعني ما بين 3 ساعات أو 4 ساعات لأن الكتاب كبير، ونحاول أن ننهيه إن شاء الله في عام. وسيكون عندنا درس آخر في قراءة كتب السنن، أحببت أن يكون لنا معها دورتان. الدورة الأولى هي القراءة، يعني نجتمع على قراءتها، والدورة الثانية على الشرح المختصر لها، كما يعني وصلنا في كتاب البخاري إلى الحديث رقم 400، ولكني أحببت أن نبدأ من أول كتاب الموطأ ليتصور الطالب كيف وصلت هذه السنن إلى الإمام البخاري رحمه الله، أو الكتب الستة المشهورة البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي. فنبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى في صفحة 615 من المجلد الثاني. معنا وئام؟ معكم يا شيخنا. تفضل يا وئام اقرأ. بسم الله. قال الإمام الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه سيقول السفهاء من الناس، يعني بقوله جل ثناؤه سيقول السفهاء سيقول الجهال من الناس وهم اليهود وأهل النفاق، وإنما سماهم الله عز وجل سفهاء لأنهم سفهوا الحق، فتجاهلت أحبار اليهود وتعاظمت جهالهم وأهل الغباء منهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان من العرب ولم يكن من بني إسرائيل، وتعير المنافقون فتبلدوا. وبما قلنا في السفهاء أنهم هم اليهود وأهل النفاق قاله أهل التأويل، ذكر من قالهم اليهود. قال ابن جرير بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل سيقول سفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم قال اليهود، تقوله حين ترك بيت المقدس. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وبإسناده عن أبي إسحاق عن البراء قال اليهود، وبإسناده عن أبي إسحاق عن البراء قال اليهود، وبإسناده عن أبي إسحاق عن البراء قال أهل الكتاب، وبإسناده عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال اليهود، وقال آخرون السفهاء المنافقون، ذكر من قال ذلك. قال بإسناده عن أثبات عن السدي قال نزلت في المنافقين. نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله جمع بين قولين، يعني جاء عنده قول مجاهد، يعني ذكر قول مجاهد أولا، ثم ذكر القول المروي عن البراء رضي الله عنه، ونلاحظ أنه ذكر له أكثر من إسناد، وهذا يبين أن منهج الطبري ليس كمنهج البخاري ومسلم ومن قبلهما الإمام مالك رحمهم الله جميعا. فالطبري يذكر كل ما عنده من الأسانيد، إنما مالك أو مسلم أو البخاري أو غيره أو نحو هؤلاء عندهم الاختصار والتلخيص، إنه مثلا لو عنده نفس الحديث بأكثر من طريق فإنه يختصر قدر الإمكان إلا إذا كان هناك فائدة زائدة. فدي أول معنى أردت أن أبينه. الأمر الثاني أن الطبري جمع هذا التفسير، فمن العلماء من قال هم اليهود ومنهم من قال هم المنافقون. فالطبري ذكر أن السفهاء الذين عناهم الله تبارك وتعالى هم الأحبار من اليهود والجهال من اليهود وأهل النفاق. فالطبري رحمه الله كثيرا ما يفعل ذلك، يكون المعنى مفرقا في أقوال المفسرين ثم يجمعه الطبري رحمه الله. ماشي أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني جل ثناؤه بقوله ما ولاهم أي شيء، يعني أي شيء صرفهم عن قبلتهم، وهو من قول القائل ولاني فلان دبره، إذا حول وجهه عنه واستدبره، فكذلك قوله ما ولاهم، أي شيء حول وجوههم. وأما قوله عن قبلتهم فإن قبلة كل شيء ما قابل وجهه، وإنما هي فعله بمنزلة الجلسة والقعدة وصفوة الشيء، من قول القائل قابلت فلانا إذا صرت قبالته أقابله فهو لي قبلة وأنا له قبلة، إذا قابل كل واحد منهما بوجهه وجه صاحبه. فالتأويل الكلام إذن إذ كان ذلك معناه، سيقول السفهاء من الناس لكم أيها المؤمنون بالله وبرسوله إذا حولتم وجوهكم عن قبلة اليهود التي كانت لكم قبلة قبل أمري إياكم بتحويل وجوهكم عنها شطر المسجد الحرام، أي شيء حول وجوه هؤلاء فصرفها عن الموضع الذي كانوا يستقبلونه بوجوههم في صلاتهم. فأعلم الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ما اليهود وما المنافقون قائلون من القول عند تحويل الله قبلته وقبلة أصحابه عن الشام إلى المسجد الحرام، وعلمه ما ينبغي أن يكون من رده عليهم من الجواب. فقال له إذا قالوا ذلك لك يا محمد فقل لهم لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس مدة سنذكر مبلغها فيما بعد إن شاء الله تعالى، ثم أراد الله تعالى صرف قبلة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، فأخبره عما اليهود قائلوه من القول عند صرفه وجهه ووجوه أصحابه شطره، وما الذي ينبغي أن يكون من مرده عليه من الجواب. بارك الله فيك. نقف هنا وقفة مهمة جدا، وهو عند قراءتك لكتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن تعلم أن كتاب الله هو خبر وإنشاء، يعني خبر وأمر. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر معنى يخبرك به ثم يعلمك كيف تتفاعل مع هذا المعنى. فمثلا هنا الله سبحانه وتعالى أعلمنا ما الذي ستقوله أو سيقوله السفهاء إذا غير الله تبارك وتعالى أو نسخ الله القبلة، قبلة بيت المقدس، وحول المسلمون إلى الكعبة. يعني الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك وأخبرنا به وقوله الحق، وعلمك كيف يكون موقفك في هذا الأمر. هذا بالتحديد هو معنى صبغة الله تبارك وتعالى، أن يكون المؤمن في كل موضع من المواضع موافقا لما أراده الله تبارك وتعالى منه. مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا حال المؤمن المرضي عند الله عند النعمة، وحال المؤمن المرضي عند الله عند المصيبة. فكلما طلب المؤمن تفسير الأشياء من كتاب الله وطلب التصرف من كتاب الله تبارك وتعالى هذا هو الهدى. لذلك ربنا قال فاستقم كما أمرت. وكثير من الناس يمكن أن يكون عنده المعلومة لكنه لا يلتزم بها، يعني مثلا يكون عنده الخبر من الله تبارك وتعالى لكن ليس عنده التصرف. فالقرآن يعطيك التصور ويعطيك التصرف فيجعلك تحسن التصور. مثلا الله سبحانه وتعالى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله سبحانه وتعالى علمك كيف تنظر إلى الدنيا ومتاعها، تمام، ثم علمك ما الذي ينبغي أن تفعله. فقال تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله إلى آخر ذلك. فأنت تلاحظ أن الإعلام من الله يكون بعده أمر بالعمل، مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا نظرت إلى كتاب الله تبارك وتعالى فيما قصه الله تبارك وتعالى من الأخبار علينا، لا بد أن تعلم أن هذه الأخبار إنما هي مقدمة للعمل. مثلا كما قال الله عز وجل في سورة يوسف وفي غيرها، وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره إلى آخر ذلك. قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فكلمة وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي من شكر أو غير ذلك أو وما هي من الظالمين ببعيد، كل ذلك يبين أن الأخبار التي يذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه إنما هي مقدمة لأمر أو نهي. مثلا لا تكونوا وكونوا، الله سبحانه وتعالى قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، الله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تكون على هذه الصورة. قال مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال له ولا تكن من الغافلين، وقال له فلا تكونن من الجاهلين. فالمسلم حينما يقرأ كتاب الله لابد أن يعتني بهذين الأمرين، الأخبار والأوامر. وهذا من معنى قول الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني تكون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فهذا الموضع في رأيي من أحسن ما ذكره الطبري رحمه الله، أن الله علمنا أولا أخبرنا ما الذي تقوله اليهود والمنافقون في شرائعنا، وعلمنا كيف نرد عليهم، كما مثلا جاء في حديث سلمان لما ذكرته لكم، وهذا حديث جليل، لما سخر يهودي منه قال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، بيستهزئ يعني، قال أجل علمنا ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا نستدبرها، وعلمنا ألا نستنجي بعظم، يعني الرجل أراد أن يسخر من ذلك، فبين له سلمان وجه كمال الشريعة وتمام الشريعة، بخلاف بعض من مثلا يريد أن يدفع عن الإسلام أو يدافع يتكلم باستحياء أو كأنه مثلا متهم، هذا ليس صحيحا. فالله سبحانه وتعالى كما أخبرك بما تقوله اليهود وما تفعله وما يفعله أهل الكتاب وما يفعله الكفار، علمك كذلك كيف تتصرف في هذا الأمر. والمؤمن الذي يتبع أمر الله تبارك وتعالى هو الذي يصدق هذا الخبر ويعمل بالأمر. أكمل. ذكر المدة التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس وما كان سبب صلاته نحوه، وما الذي دعا اليهود والمنافقين إلى قيل ما قالوا عند تحويل الله قبلة المؤمنين عن بيت المقدس إلى الكعبة؟ اختلف أهل العلم في المدة التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس بعد الهجرة، فقال بعضهم بما حدثنا وساق بإسناده عن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي محمد المولى زيد بن ثابت قال حدثنا سعيد بن جبير أو عكرمة شك محمد بن أبي محمد علي بن عباس قال لما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة صرفت في رجب، وصرفت في رجب على رأس 17 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو وكعب بن الأشرف ونافع بن أبي نافع، هكذا قال ابن حميد. وقال أبو كريب ورافع بن أبي رافع والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، فقالوا يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه، ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون فتنته عن دينه، فأنزل الله فيهم سيقول سفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. نعم اقرأ الكتاب اللي بعده. طيب حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال البراء صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 17 شهرا، قال وكان يشتهي أن يصرف إلى الكعبة، قال فبين نحن نصلي ذات يوم فمر بنا مر فقال ألا هل علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرف إلى الكعبة؟ قال وقد صلينا ركعتين إلى هاهنا وصلينا ركعتين إلى هاهنا. قال أبو كريب فقيل له فيه أبو إسحاق فسكت. نعم قال أبو كريب فقيل له فيه أبو إسحاق، قيل له من الذي قيل له؟ أبو بكر ابن عياش، قيل له يعني بينك وبين البراء أبو إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيعي، فسكت لم يرد. طيب اقرأ بقى الأثر اللي بعده اللي هو صفحة 621. وقال آخرون بما حدثنا. نعم وقال آخرون بما حدثنا عمرو بن علي وساق بإسناده إلى أنس قال حدثنا أنس بن مالك قال صرف نبي الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 9 أشهر أو 10 أشهر، فبينما هو قائم يصلي الظهر بالمدينة وقد صلى ركعتين نحو بيت المقدس انصرف بوجهه إلى الكعبة فقال السفهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقال آخرون بما حدثنا به محمد بن المثنى أيضا ساق بإسناده إلى ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 13 شهرا. وبإسناده عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن الأنصار صلت القبلة الأولى قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث حجج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى القبلة الأولى بعد قدومه المدينة 16 شهرا، أو كما قال. وكلا الحديثين يحدث قتادة عن سعيد بن المسيب. ذكر السبب الذي كان من أجله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس قبل أن يفرض عليه التوجه شطر الكعبة. اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم كان ذلك باختيار من النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون الله فرض ذلك عليه. عكرمة قال ذلك، ساق بإسناده عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قال أول نسخة من القرآن القبلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل صخرة بيت المقدس وهي قبلة اليهود، فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا ليؤمنوا به ويتبعوه ويدعوا بذلك الأميين من العرب، فقال الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وأيضا ساق بإسناده عن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم قال يعنون بيت المقدس. قال الربيع قال أبو العلية إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خير بين أن يوجه وجهه حيث شاء فاختار بيت المقدس لكي يتألف أهل الكتاب، فكانت قبلة 16 شهرا وهو في ذلك يقلب وجهه في السماء ثم وجهه الله إلى البيت الحرام. وقال آخرون بل كان فعل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بفرض الله عليهم. هو يريد أن يقول بل كان فعل ذلك من النبي وأصحابه، يعني نعم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بفرض الله عليهم. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، وكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب. أيضا ساق بإسناده قال عن ابن جريج قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس، فصلت الأنصار نحو بيت المقدس قبل قدومه عليه السلام 3 حجج وصلى بعد قدومه 16 شهرا ثم ولاه الله الكعبة. ذكر السبب الذي من أجله قال من قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نلاحظ الطبري رحمه الله كيف يدير تفسير الآية، ذكر أولا المدة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس وذكر الخلاف في ذلك، ثم ذكر صنفا آخر من الخلاف. أنا أذكر ذلك لأن الطالب المسؤول منكم عن أصناف الخلاف يفهم الفرق بين أنواع الخلاف وأصناف الخلاف. أنواع الخلاف يعني خلاف لفظي وخلاف تنوع واختلاف تضاد، يعني يمكن الخلاف اللفظي وأن يشترك أن يتفق المعنى ويختلف اللفظ، والخلاف التنوع يعني اختلاف جهة الحكم، كما نقول مثلا فلان مسلم والآخر يقول فلان مصري، فهو يحكم مرة على دينه ومرة على موطنه، فهذا اختلاف تنوع اختلاف جهة الحكم. وفي اختلاف تضاد اللي هو لا تتفق فيه الأقوال، يعني لا يمكن أن تجتمع الأقوال، فهذا هو أنواع الخلاف. إنما أصناف الخلاف يعني ما هي أوجه الخلاف التي تحصل في تفسير القرآن. مثلا في هذه الآية ذكر أولا المدة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس، ثم ذكر صنفا آخر من الخلاف وهو السبب الذي من أجله كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس، هل كان مخيرا في ذلك فاختار هو بيت المقدس تأليفا لقلوب اليهود، تمام، أو أن ذلك كان بأمر الله تبارك وتعالى. ثم دخل في صنف آخر من الخلاف ذكر السبب الذي من أجله قال من قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يبقى هذه أصناف للخلاف في آية واحدة. يمكن أن يكون عندنا كذلك اختلاف في سبب النزول، أو اختلاف في من قائل هذا القول، أو اختلاف في عود الضمير، أو اختلاف هل هذه الآية محكمة أم منسوخة. كل هذه أوجه أو أصناف للخلاف. اختلاف مثلا في الإعراب، هذا أيضا من أوجه الخلاف. الخلاف في من نزلت فيه الآية وعلى من تتنزل الآية. ماشي، أكمل يا أم. ذكر السبب الذي من أجله قال من قال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اختلف أهل التأويل في ذلك، فروي عن ابن عباس فيه قولان، أحدهما ما حدثنا به وساق بإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ذلك قوم من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك، يريدون فتنته عن دينه. والقول الآخر ما ذكرت من حديث علي بن أبي طلحة عنه الذي مضى قبل. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته التي كانوا عليها قال صلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة مهاجرا نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم وجهه الله بعد ذلك إلى الكعبة البيت الحرام، فقال في ذلك قائلون من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لقد اشتاق الرجل إلى مولده. فقال الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال آخرون بل قائلوا هذه المقالة المنافقون، وإنما قالوا ذلك استهزاء بالإسلام. ذكر من قال بإسناده. ساق بإسناده عن أسباط عن الصديق قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها فكانوا أصنافا، فقال المنافقون ما بالهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وتوجهوا غيرها. فأنزل الله في المنافقين سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم الآية كلها. نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله ذكر القول الأول، وهو أن من الذي قال هذا، من الذي قال ما ولاهم عن قبلتهم، هل هم اليهود وهل هذا القول أنهم قالوا ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدق يريدون فتنته، أم هل الذين قالوا ذلك هم المنافقون وقالوا ذلك استهزاء بالإسلام. إبهو احنا عندنا هنا يعني قولان، القول الأول أنهم هم اليهود وسبب ذلك أنهم أرادوا أن يعني الفتنة عن الدين، تمام، والقول الثاني أنهم هم المنافقون وأرادوا بذلك الاستهزاء بالإسلام. الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نجيب هؤلاء وهؤلاء. أكمل اللي هو في القول في تأويل قوله جل ثناؤه قل لله المشرق والمغرب. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني جل ثناؤه بذلك قل يا محمد لهؤلاء الذين قالوا لك ولأصحابك ما ولاكم عن قبلتكم من بيت المقدس التي كنتم على التوجه إليها إلى التوجه شطر المسجد الحرام، لله ملك المشرق والمغرب، يعني بذلك ملك ما بين قطري المشرق ومشرق الشمس وقطري مغربها وما بينهما من العالم، يهدي من يشاء من خلقه فيسدده ويوفقه إلى الطريق القويم وهو الصراط المستقيم، ويعني بذلك إلى قبلة إبراهيم الذي جعله للناس إماما، ويخذل من يشاء منهم فيضله عن سبيل الحق. وإنما عنا جل ثناؤه بقوله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله هدانا بالتوجه شطر المسجد الحرام لقبلة إبراهيم وأضلكم أيها اليهود والمنافقون وجماعة الشرك بالله فخذلكم عما هدانا له من ذلك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه. خلينا نقف مع هذه الآية وقفة، وهي كيف علمنا الله سبحانه وتعالى أن نجيب من ينكر شيئا على شريعتنا. هذا فيه أمران، الأمر الأول أن تعلم أننا عباد لله تبارك وتعالى نسلم له ونسلم له بلا قيد ولا شرط، يعني أحق وصف لك فيما بينك وبين الله أنك عبد لرب العالمين، فأنت منه وبه وله وإليه راجع. هذه الصفة هي التي ينبغي أن تتعامل بناء عليها تجاه ما يبلغك من خبر الله وأمره، فتكون مصدقا مؤمنا بخبره قابلا سامعا مطيعا لأمره. هذا هو معنى التسليم لله، وهذا معنى الإحسان، وهذا معنى الاطمئنان القلب بذكر الله تبارك وتعالى، أن تعلم أن هذا الحكم من الله فتتبعه، وأن تعلم أن هذا الخبر من الله فتصدقه. كل من تخلى عن هذه الصفة تجاه خبر أو حكم يعلم أنه جاءه من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل إيمانه بالله أو بخبره أو بشرعه مشروطا بشرط أو بقيد، أو شك في خبر الله أو عارضه أو جادل فيه أو توقف عن قبوله، يعني قبول حكم الله حتى يعلم الحكمة منه ويقول لماذا شرع الله ذلك، أو جعل حكم غير الله خيرا من حكم الله أو أنه أحسن من الله حكما، فهذا كافر أو منافق مرتاب أو متردد يعبد الله على حرف. لذلك الله سبحانه وتعالى بين هذا المعنى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، والله سبحانه وتعالى هنا علم نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يجيب هؤلاء. هؤلاء يقولون أنتم كنتم تصلون تجاه بيت المقدس، فكيف تتحولون؟ إن كانت قبلة بيت المقدس حقا فلماذا تركتموها، وإن كانت باطلا فلماذا صليتم إليها أصلا؟ فالله سبحانه وتعالى علمك ألا تدخل مع هؤلاء في الجدال، لا تذكر لهم تقول والله أصل بيت المقدس هو بيت صلى فيه الأنبياء أو كذا أو كذا، لا، قل لله المشرق والمغرب، نحن عباد لله نتبع أمر الله. ثم في تكملة الآية يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأنت هنا ذكرت الأمرين، ذكرت الأمر الأول هو حكم الله وأن الله هو الملك الله هو رب الناس وملك الناس وإله الناس ونحن عباد لله. الله سبحانه وتعالى ربنا ومولانا وهادينا والحاكم علينا، ونحن نصدق خبره ووعده ونطيع أمره بناء على ذلك. لسنا مصدقين لخبره لأننا مثلا اطلعنا على الغيب فعلمنا صدق هذا الخبر، لا، مجرد أن هذا الخبر جاءنا في كتاب الله فنحن نصدق. وكذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل ذلك نحن نعمل به لأنه حكم الله، ليس لأنه فيه فوائد صحية أو فوائد اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية أو عصبية أو يؤدي إلى الرخاء والسلامة والأمن. لا، كل هذه أمور ثانوية يمكن أن نتكلم فيها عن حكمة الله في التشريع، لكن الأصل قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومع تسليمنا لله وطاعتنا لله تبارك وتعالى واتباعنا لأمره، فنحن على يقين أنه أصدق قيل وأحسن حديثا وحكمه أحسن الحكم، فهو العليم الخبير تبارك وتعالى. يبقى هذه الفكرة فكرة مهمة جدا، سواء مع نفسك أو مع ولدك أو مع من تدعوهم إلى الإسلام، أن تبين له الصلة بينك وبين الله، أنك عبد. إذا علمت خبرا عن الله أو أمرا تصدق الخبر وتؤمن به وتطيع الأمر، سواء علمت الحكمة منه أو لم تعلمها، تمام؟ سواء يعني لا ينبغي أبدا أن يكون لك شرط أو قيد. واحد يقول: أنا عندي بعض الشكوك في الإسلام، إذا أجبتموني عليها سأدخل في الإسلام، أنا أحب دين الإسلام إلا هذا الحكم الفلاني. وهذه رسائل تأتيني كثيرا جدا، يعني عنده اعتراضات وعنده شكوك وعنده إشكالات على الإسلام ويتوقف عن العبادة بناء على هذا الأمر، بناء على أن تكشف له هذه الشبهات وترد هذه الاعتراضات. لا، هذا يعبد الله على حرف. وسأختم هذه الفكرة بهذه الآية، وأرجو أن تكون شفاء للمؤمن. قال الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم فقال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أفي قلوبهم مرض، لأن الذي يرد أمر الله أو يعترض عليه أو يشك فيه أو يورد عليه الإشكالات والشبهات والاعتراضات لا بد أن يكون مريض القلب أو يكون مرتابا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هل تظنون أن الله يظلمكم بهذا الحكم أو يظلمكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: بل أولئك هم الظالمون. ثم ذكر حال المؤمن تجاه الخبر والأمر. قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه الآيات كلها تنتظم تحت معنى واحد: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فهذا مثال لهذا الإسلام. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ الجواب: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا يتضمن أن من اعترض على الشريعة فإنه لا يهدى إليها. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه هدى الصحابة، لماذا؟ لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ولم يهدي أحبار اليهود ولا النصارى ولا المنافقين، لم يهدهم لأنهم اعترضوا ولم يطلبوا الهدى. وهذا فيه أن المؤمن الذي يأتيه خبر عن الله فيصدق به فإنه يهدى للعمل به، وإذا جاءه أمر من الله تبارك وتعالى فعزم على الاستقامة عليه فإنه يعان عليه. هذه فكرة مهمة جدا يا شباب، فكرة أن من، شوف ربنا قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا المعنى جليل، أن كل من يعني جلس بين يدي القرآن مصدقا لخبره وقابلا لأمره فإنه يهدى إليه ويعان عليه. شوف المعنى الجميل، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أعانهم على التقوى. إنسان مثلا تخبره عن حكم من أحكام الله في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج، فينوي أن يستقيم على هذا العمل، يعان عليه، بخلاف من؟ بخلاف الذين يعترضون على الشريعة. الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء الذين حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلبوا الهدى، قالوا ماذا قال آنفة، ما فهموش أصلا، لم يفهموا الكلام. ربنا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فكل من أقبل على كتاب الله طالبا الهدى منه فإنه يعان على فهمه من جهة، ويعان على العمل به من جهة أخرى. وكل من أورد الإشكالات والشبهات والاعتراضات على الشريعة فإنه لا يوفق للعمل بها. لذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين، ركزوا بقى في هذه الآية، قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله أولا، أن تقصدوا الحق، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يبقى الإنسان قبل أن يطلب المعلومة لابد أن ينوي خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. والله سبحانه وتعالى قال عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. تمام؟ وهذا المعنى يمكن أن تفهمه كذلك. أنا أحب أن نجمع النظائر لتعرف أن هذه النظائر منتظمة في معنى واحد، هو التسليم لله، وأن من كان قلبه طيبا نقيا فإنه يهدى للعلم وينتفع كذلك بالعلم ويعان عليه. لما بعض المشركين المتكبرين سخروا من الصحابة المستضعفين، بلال وخباب وسلمان وصهيب وهؤلاء، فقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، كما في سورة الأنعام. يعني معقول ربنا يكون اختار لدينه هؤلاء الرعاع أو الأوباش؟ يعني هم يستكبرون على هؤلاء الصحابة الكرام. بماذا أجاب الله سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله تبارك وتعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعلم بمن إذا عرض عليه الإيمان قبله وعمل به وشكر ربه. طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلاف هؤلاء المتكبرين، ذكر مثلا أبا جهل وغير هؤلاء ونحو أبي جهل اللي هم كانوا كبار المشركين اللي هم يعني قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يعني إيه؟ يعني بدلا من أن يقبلوا الإيمان ويفخروا بأن النبي الخاتم منهم من قومهم ويكونون أول من آمن به، كانوا أول من كفر به وصد عنه. وكذلك اليهود لما قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا أول كافر به. يبقى هذا يبين هذا المعنى العظيم، قبل أن تبحث عن المعلومة، قبل أن تفتح كتابا، قبل أن تستمع إلى محاضرة، قبل أن تقرأ منشورا، انوي خيرا، فإن العبد يهدى بنيته وصدقه خيرا مما يهدى بذكائه ومهارته. ماشي، تفضل أكمل. قوله في تأويل قوله جل ثناؤه وكذلك جعلناكم أمة، يعني جل ثناؤه بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاءكم به من عند الله، فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته وفضلناكم بذلك على من سواكم من أهل الملل، كذلك خصصناكم أيضا ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان لأن جعلناكم أمة وسطا. وقد بينا أن الأمة في وأن الأمة هي القرن من الناس والصنف منهم وغيرهم. وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار، يقال منه فلان واسط الحسب في قومه أي متوسط الحسب، إذا أرادوا بذلك الرفع من حسبه، وهو وسط في قومه وواسط، كما يقال شاة يابسة اللبن ويابسة اللبن، وكما قال جل ثناؤهم واضرب لهم طريقا في البحر يبسا، وقال زهير بن أبي سلمى في الوسط هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. قال أبو جعفر وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، مثل وسط الدار محركة الوسط مثقلته غير جائز في سينه التخفيف، وأرى أن الله تبارك وتعالى إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلهم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولهم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوساطها. وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل، وذلك هو معنى الخيار، لأن الخيار من الناس عدولهم. ذكر من قال الوسط العدل. حدثني سلم بن جنادة بإسناده إلى أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا، وبإسناده إلى أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا، وبإسناده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. وحدثنا أبو قريب بإسناده إلى سعيد قال قال عدلا، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده إلى سعيد عن قتادة في قوله أمة وسطا قال عدلا، وبإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله أمة وسطا قال عدولا، وبإسناده إلى الربيع في قوله أمة وسطا قال عدلا، وبإسناده إلى ابن عباس في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا يقول جعلكم أمة عدلا، وبإسناده إلى رشدين بن سعد قال أخبرني ابن أنعم المعافري عن حبان بن أبي جبلة يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوسط العدل، وبإسناده إلى مجاهد وعبد الله بن كثير في قوله أمة وسطا قالوا عدلا قال مجاهد عدولا، وبإسناده إلى ابن زيد وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال هم وسط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والشهداء جمع شهيد، فمعنى ذلك وكذلك جعلناكم أمة عدلا لتكونوا شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها بالبلاغ، أنها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من رسالات إلى أممها، ويكون رسولي محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم بإيمانكم به وبما جاءكم به من عندي. وقيل معنى عليكم في قوله ويكون الرسول عليكم شهيدا لكم كأن تأويله عندهم ويكون الرسول شهيدا لكم. وقال قائل هذه المقالة هذا نظير قوله وما ذبح على النصب، إنما هو وما ذبح للنصب. وبإسناده إلى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له هل بلغت ما أرسلت به؟ فيقول نعم، فيقال لقومه هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقال له من يعلم ذاك؟ فيقول محمد وأمته، فهو قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبإسناده إلى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا أنه زاد فيه فتدعون فتشهدون أنه قد بلغ. وبإسناده إلى سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس بأن الرسل قد بلغوا ويكون الرسول عليكم شهيدا بما عملتم أو فعلتم. وبإسناده إلى المغيرة بن عسيبة بن النهاس أن مكتبا لهم حدثهم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وأمتي لعلى كوم يوم القيامة مشرفين على الخلائق، ما أحد من الأمم إلا ود أنه منا أيتها الأمة، وما من نبي كذبه قومه إلا نحن شهداؤه يوم القيامة أنه قد بلغ رسالات ربه ونصح لهم، قال والرسول شهيد علي والرسول عليكم شهيد. وحدثني عاصم بن عواد بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي الفضل عن أبي هريرة قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما صلي على الميت قال الناس نعم الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم خرجت معه في جنازة أخرى فلما صلوا على الميت قال الناس بئس الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقام إليه أبي بن كعب فقال يا رسول الله ما قولك وجبت؟ قال قول الله لتكونوا شهداء على الناس. وبإسناده إلى أبي هريرة قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال الناس نعم الرجل، ثم ذكر نحو حديث عصام عن أبيه. وبإسناده إلى أبي هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، وبإسناده

لم يكن فيه على أحد فتنة، وكذلك القبلة الأولى التي كانت نحو بيت المقدس لو لم يكن صرف عنها إلى الكعبة لم يكن فيها على أحد فتنة ولا محنة. نعم، طبعا هذا الكلام من الطبري رحمه الله من أحسن ما يبينه الطبري رحمه الله كتعليق على الآيات. أريد أن أبين شيئا من هذا الحسن في كلامه، أنه بين هنا وجها من أوجه المحنة والفتنة والابتلاء من الله تبارك وتعالى لخلقه المؤمنين والكافرين. الله سبحانه وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى يبتلينا بأخبار يقصها علينا، فمن الناس من يكذب ومنهم من يصدق، ويبتلينا كذلك بتشريعات تخالف أهواءنا أو لا نعرف الحكمة منها، فمن الناس من يؤمن ويتبع ومنهم من يعترض ولا يتبع، ومنهم من يتبع إذا كان الحكم له، مثلا أحكام المواريث، أحكام الحج، الإحرام والطواف بالكعبة والسعي ونحو هذه الأحكام، قد لا يعرف الإنسان الحكمة منها، عدد الصلوات أو نحو ذلك، فتكون فتنة وابتلاء يمتحن الله تبارك وتعالى بها المؤمنين وغيرهم، ليعلم الصادق من الكاذب. ونعرف أن كلمة يعلم هنا يعني يعلمه واقعا بعدما كان معلوما في حكم الله تبارك وتعالى مقدرا. الله سبحانه وتعالى مثلا قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فهذه فتنة، إن هم ابتلوا بشيء كانوا يتمنونه، كانوا يقولون: متى نقاتل، متى نجاهد، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال. فهناك أصناف من الفتن، لابد أن تفهم أن الله أصلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبتليه، قال كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. أبتليك يعني أمتحنك وأختبرك، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يبين أن كل إنسان لابد أن يفتن، لابد أن يبتلى، كما قال لموسى: وفتناك فتونة، وقال: ولقد فتنا سليمان، وقال: وظن داود أنما فتناه. فكل إنسان منا مفتون وممتحن. فالطبري رحمه الله هنا يبين وجها من الامتحان، وهو التشريع، أن الله سبحانه وتعالى شرع أولا القبلة إلى بيت المقدس ثم حولت، فهذا امتحان للمنافقين ولليهود ولأهل الكتاب عموما وللمشركين ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى بين ذلك صريحا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. كلمة جعلنا هنا، الجعل قد يكون جعلا كونيا وقد يكون جعلا شرعيا، مثلا: فجعل منهم القردة والخنازير، هذا جعل كوني يعني تقدير، يعني أن الله قدر ذلك. طيب، جعل قد تأتي بمعنى التشريع، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، يعني ما شرع الله ذلك. فكلمة وما جعلنا القبلة يعني أن الله سبحانه وتعالى شرع القبلة إلى بيت المقدس امتحانا للمؤمنين ولغيرهم، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وطبعا كلمة لنعلم العلم، هذا العلم الواقع، وإلا فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم الأشياء قبل حدوثها. وإن شاء الله سيأتي التعليق على كلمة اللي هو العلم: ولنبلونكم حتى نعلم، لنعلم هل العلم هذا علم حادث، فما معنى هذا العلم الحادث، سيأتي الكلام عنه في موضع إن شاء الله. الذي يهمني هنا أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي ويفتن ويمتحن بالتشريع وبالمصيبة وبالخير والشر، كما مثلا في قصة قارون، قال الله تبارك وتعالى: فخرج على قومه في زينته. هذه فتنة، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أن الناس الذين لم يروا بعين الدين هذا الذي فيه قارون ظنوا أنه هو ذو حظ عظيم، لكن قال الله تبارك وتعالى نفس المشهد رآه أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى يبين للمؤمن كيف ينبغي أن ينظر إلى الفتنة وكيف ينبغي أن يفعل في هذه الفتنة. ونضرب آخر مثال، وأنا أريد كثيرا أن أستحضر لكم النظائر لتعلم أن هذه الأمور محكمة في القرآن وشواهدها كثيرة. أضرب مثالا واحدا يبين ذلك إن شاء الله. نفس الحدث رآه المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهو الأحزاب، وجود الأحزاب، كفار ومن معهم من أهل الكتاب والمشركين، كل هؤلاء رآهم المؤمنون ورآهم المنافقون. الله سبحانه وتعالى ذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تمام، يبقى ده إيه؟ هذه هي رؤية المنافقين والذين في قلوبهم مرض لمشهد الأحزاب. الله سبحانه وتعالى ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه، قال لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر آيات. يبقى هذا يؤكد لنا معنيين مهمين. الأول أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأصناف من الابتلاء والفتن. الأمر الثاني أن الله وإن كان يبتليك لكنه بيّن لك كيف ينبغي أن تتعامل مع هذه الفتنة، كيف ينبغي أن تتعامل، يعني ما هي الصورة التي يريد منك أن تكون عليها في هذه الفتنة. مثلا فتنة أن يموت لك حبيب، والد أو أخ أو ابن أو زوجة أو أي واحد تحبه، ماذا ينبغي أن تفعل؟ قال الله سبحانه وتعالى مثلا في هذه المحنة أو هذه الفتنة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الأموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولا بنولكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الله سبحانه وتعالى علمك أنه يفتنك ويبتليك ويمتحنك، وعلمك الصورة التي ينبغي أن تكون عليها. مثال آخر، الذنب. الله سبحانه وتعالى بيّن أنك يمكن أن تقع في ذنب، لكن ما هو الحال الذي يريد الله أن تكون عليها عند وقوع الذنب؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا المعنى شباب هو أعظم معنى تدخل به في كتاب الله تبارك وتعالى، أن تعلم أنه خبر وتشريع، أن الله يعلمك ويهديك. الله الذي علمك هو الذي يهديك. سيدنا موسى عليه السلام أول ما وقف أمام البحر، من خلفه فرعون وقومه وأمامه البحر، تمام، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص إحنا أحيط بنا وهلكنا، لكنه علم أن الذي هداه إلى هذا المكان لا بد أن يهديه إلى الاختيار الصحيح والفعل الصحيح، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني الله الذي أمرني بهذا الأمر لا بد أن يهديني للتصرف الصحيح. لا بد أن تعلم أن الله لا يضيع عبده، الله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده المؤمن. لا يمكن أن يأمرك الله تبارك وتعالى بأمر ويضيعك، كما قالت أم إسماعيل لزوجها لما تركها في مكان لا إنس فيه ولا شيء مع ولدها إسماعيل، قالت يا إبراهيم تتركنا في أرض لا إنس فيها ولا شيء، ثم قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، علمت أن الرب الذي أمر لا بد أن يهدي. لذلك أعظم معنى ذكره إبراهيم عن ربه الذي خلقني فهو يهدين، كلا إن معي ربي سيهدين، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هكذا الله سبحانه وتعالى علمك هنا أنه يبتليك ويمتحنك وعلمك كيف تفعل. فسال الله تبارك وتعالى دائما الهداية والسداد، من أعظم الدعاء اللهم اهدني وسددني، علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما في صحيح مسلم، اللهم اهدني وسددني، يعني اهدني للطريق الصحيح واجعلني أسدد للفعل الذي يرضيك عني في كل موقف، عند النعمة، عند المصيبة، مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجار، في العمل، في المدرسة. هذا من أحسن ما يستقيم عليه العبد. تفضل يا أسامة. ذكر الأخبار التي رويت في ذلك بمعنى ما قلنا. حدثنا بشر بن معاذ بإسناده إلى قتادة قال كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص، صلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وصلى نبي الله بعد قدومه المدينة مهاجرا نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجهه الله بعد ذلك إلى الكعبة البيت الحرام، فقال في ذلك قائلون من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لقد اشتاق الرجل إلى مولده قال الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقال أناس لما صرفت القبلة نحو البيت الحرام كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى؟ فأنزل الله جل ثناؤه وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد يبتلي الله العباد بما شاء من أمره الأمر بعد الأمر ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، وكل ذلك مقبول إذا كان في إيمان بالله وإخلاص له وتسليم لقضائه. وبإسناده للسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بيت المقدس فنسختها الكعبة، فلما توجه قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها فكانوا أصنافا، فقال المنافقون ما بالهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وتوجهوا غيرها. وقال المسلمون ليت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس، هل تقبل الله منا ومنهم أم لا؟ وقالت اليهود إن محمدا اشتاق إلى بلد أبيه ومولده، ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. وقال المشركون من أهل مكة تحير محمد على دينه فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم كنتم أهدى منه ويوشك أن يدخل في دينكم. فأنزل الله في المنافقين سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إلى قوله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وأنزل في الآخرين الآيات بعدها. وبإسناده إلى ابن جريج قال قلت لعطاء إلا لنعلم من يتبع. نعم هات هي فإن قال لنا قائل أو ما كان الله عالما. طبعا خلينا فقط الأول يا أسامة خلينا نقف مع كلمة بلاء وتمحيص. كلمة تمحيص يعني تنقية وتخلص. يعني يا شباب يعني أن الفتنة أو الابتلاء، ركز بقى في الفكرة دي لأنها مهمة جدا، كل مؤمن يبتلى إما أن يظهر ما به من ضعف أو فتنة أو يصلب عوده يعني يقوى. يعني إيه؟ يعني الإنسان الذي يصبر في الفتنة لا بد أنه يزداد إيمانا. لذلك الله سبحانه وتعالى في منته على موسى عليه السلام قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ومن جملة ما من به عليه قال وفتناك فتونا، يعني أن هذه الفتن التي تعرضت لها جعلتك قويا صلبا تستطيع أن تقدم على ما أمرت به من البعث إلى فرعون. فالمؤمن فكلمة تمحيص هنا وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين، فالتمحيص يكون تنقية وتخليص من العيوب. فالمؤمن الذي يثبت في الفتنة ويصبر عليها لا بد أن يزداد إيمانا وتسليما وقوة على ما طلب منه. لذلك ربنا قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدن أجر عظيمة ولهديناهم صراطا مستقيمة. يبقى كل من صبر على أمر الله وشرعه وقدره تبارك وتعالى لا بد أن يزداد إيمانا أولا وأن يوفق لما يؤمر به ثانيا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الآن سيتعرض الطبري رحمه الله لآية تعتبر يعني من الآيات التي صار فيها إشكال عند المتأخرين ولم تكن مشكلة قط لا في طبقة الصحابة ولا في طبقة التابعين، اللي هي إلا لنعلم ولنبلونكم حتى نعلم. هذا العلم علم حادث، يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم ثم علم، فكيف نحل هذا الإشكال؟ هو ليس إشكالا. خلونا نقرأ كلام الطبري رحمه الله ثم نعلق عليه إن شاء الله بعد أن ينتهي منه. تفضل. قال فإن قال لنا قائل وما كان الله عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا بعد اتباع المتبع وانقلاب المنقلب على عقبيه حتى قال ما فعلنا الذي فعلنا من تحويل القبلة إلا لنعلم المتبع رسول الله من المنقلب على عقبيه. قيل إن الله جل ثناؤه والعالم بالأشياء كلها قبل كونها، وليس قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه بخبر عن أنه لم يعلم ذلك إلا بعد وجوده. فإن قال فما معنى ذلك؟ قيل له أما معناه عندنا فإنه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فقال جل ثناؤه إلا لنعلم، ومعناه ليعلم رسولي وأوليائي، إذ كان رسوله وأولياؤه من حزبه، وكان من شأن العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس وما فعل بهم إليه، نحو قولهم فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجبى خراجها، وإنما فعل ذلك أصحابه عن سبب كان منه في ذلك. وكالذي روي في نظيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله مرضت فلم يعدني عبدي، واستقرضته فلم يقرضني وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني. حدثنا أبو كريب بإسناده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني يقول ودهره وأنا الدهر أنا الدهر. حدثنا ابن حمير بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، فأضاف تعالى ذكره الاستقراض والعيادة إلى نفسه وإن كان ذلك بغيره إذ كان ذلك عن سببه. وقد حكي عن العرب سماعا أجوع في غير بطني وأعرى في غير ظهري، بمعنى جوع أهله وعياله وعري ظهورهم، فكذلك قوله إلا لنعلم بمعنى يعلم أوليائي وحزبي، وبنحو ما قلنا في ذلك قالت جماعة من أهل التأويل. نعم. طيب أنا أريد من إن أريد أن نفهم أولا ما الذي قاله الطبري رحمه الله، ثم نعرف كيف استشهد لقوله، ثم بعد ذلك كيف ذكر الأقوال الأخرى. أولا الطبري يتكلم هنا عن لفظ إلا لنعلم. لنعلم أنتوا تعرفون شباب أن اللام حينما تسبق الفعل المضارع يمكن أن تكون مجزومة، يعني عليها سكون، هذا تكون لام الأمر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، دي لام الأمر. طيب إذا كانت هذه لام مفتوحة تكون لام القسم، لأغلبن أنا ورسلي، تمام، هذه لام القسم. طيب لو كانت اللام هذه مكسورة تكون لام التعليل، فكلمة ولنبلونكم حتى نعلم أو لنعلم معناها أن هذا العلم لم يكن ثم كان، معناها أن العلم هذا حادث. فالطبري سلم بأن العلم هنا حادث، يعني لم يكن موجودا ثم وجد، فصار عنده إشكال هنا. ما هو هذا الإشكال؟ هو نفسه قال ذكره، قال فإن قال لنا قائل أو ما كان الله عالما بمن يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه إلا بعد اتباع المتبع وانقلاب المنقلب على عقبيه حتى قال ما فعلنا الذي فعلنا من تحويل القبلة إلا لنعلم إلى آخر الكلام. قيل إن الله جل ثناؤه هو العالم بالأشياء كلها قبل كونها، فهو كأن الطبري رحمه الله وجد أن هذه الآية قد تحدث إشكالا، لأن القارئ قد يظن أن الله لم يكن يعلم ثم علم، فأجاب الطبري بالمقدمة الأولى المحكمة، وهي مقدمة حق لا ريب فيها أن الله بكل شيء عليم، ألا يعلم من خلق تبارك وتعالى، هو خالق هذه الأشياء، كيف لا يعلمها قبل حدوثها، إنما هذا قول القدرية. تمام، ركز بقى. قال وليس قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلى آخر الآية بخبر عن أنه لم يعلم ذلك إلا بعد وجوده. طيب فإن قال فما معنى ذلك؟ قيل له أما معناه عندنا، هذا جميل جدا بقى، أنا أعجبني جدا أنه هو لم يسند هذا إلى أهل التأويل وإنما قال عندنا، يعني أن الطبري يعبر هنا عن اجتهاده. فالطبري يرى أن هذه الآية معناها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي، يبقى كلمة لنعلم هنا ليس الضمير يعود على الله، وهذا في رأيي من أكبر الأخطاء للطبري في تفسير القرآن، كلما جاء لهذا الموضع نسب الفعل فيه إلى غير الله تبارك وتعالى. وأنا أرى أن هذا بسبب أنه ظن أن هذا العلم الحادث قد يشكل على المسلم بأن كيف يكون الله لم يعلم ثم علم. خلينا قبل أن نذكر يعني أذكر لكم القول الذي أراه صوابا والذي أرى أن غيره لا يصح أصلا، نذكر حجة الطبري رحمه الله. طب إحنا عرفنا الأول الإشكال، تمام، الأمر الثاني عرفنا الإشكال الذي طرحه الطبري، الأمر الثاني عرفنا أن الطبري رحمه الله ذكر قاعدة محكمة وهي أن الله يعلم الأشياء قبل كونها لأنه خالقها تبارك وتعالى، فهذا رد على القدرية. تمام، طيب ما معنى الآية إلا لنعلم؟ فالطبري رحمه الله قال معنى ذلك عندنا، يعني عنده هو، إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي. تمام، طيب هو الآن صرف الآية عن ظاهرها فلا بد أن يأتي بحجة. تمام، فقال إيه هو؟ قال ومعناه ليعلم رسولي وأوليائي إذ كان رسوله وأوليائه من حزبه وكان من شأن العرب، هو ذكر الحجة هنا إن من شأن العرب أحيانا إنها تضيف الضمير إلى فاعل ويكون الفاعلون يعني أتباعه، قال كما مثلا يفعل أتباع الرئيس كما قال فتح عمر العراق وإيه سواد العراق وغير ذلك. وبعدين ذكر وجها آخر وهو قول الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح مرضت فلم تعدني، ولم يكن لا تبارك وتعالى مرضا وإنما الذي مرض هو عبده يعني العبد، استقرضت عبدي فلم تقرضني، وهكذا، فلم استقرضت عبدي فلم يقرضني. فالطبري ذكر هنا يعني حجتين لتأويل الكلام أو صرف الكلام عن ظاهره. الأول أن من عادة العرب، وذكر أن هذا من شأن العرب، يعني إضافة الفعل إلى فعل أتباع الرئيس إلى الرئيس. والثاني ونقول هي يمكن حجة واحدة ولكنه ذكر لها أمثلة. تمام؟ طيب شوف بقى قال إيه الطبري رحمه الله. قال وبنحو الذي قلنا، وبنحو ما قلنا في ذلك، قالت جماعة من أهل التأويل. لاحظ أنه قال بنحو. طيب يا ترى عايزين نشوف هل الآثار التي سيذكرها الطبري موافقة لقوله أم لا. خلينا أنا أقرأ الآثار بعد إذنك يا أسامة سريعا. روى الطبري رحمه الله بإسناده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. قال ابن عباس لنميز أهل اليقين من أهل الشك والريبة. هل ابن عباس هنا قال إلا ليعلم رسولي وحزبي؟ لا، بالعكس، أسند الكلام إلى الله، جعل كلمة نعلم بمعنى نميز. يبقى هذا الكلام ليس موافقا لما قاله الطبري رحمه الله. لذلك هو نفسه قال لم يقل بمثل الذي قلنا وإنما قال بنحو. قال وقد قال بعضهم إنما قيل ذلك من أجل أن العرب تضع العلم مكان الرؤية والرؤية مكان العلم، كما قال جل ثناه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فزعم أن معنى ألم ترى ألم تعلم، وزعم أن معنى قولي إلا لنعلم بمعنى إلا لنرى من يتبع الرسول، وزعم أن قول القائل رأيت وعلمت وشهدت حروف تتعاقب فيوضع بعضها موضع بعض كما قال جرير بن عطية، ثم ذكر هذا الشاهد كأنك لم تشهد لقيطا وحاجبا وعمر بن عمرو إذ دعا يا لدارمي. قال بمعنى كأنك لم تعلم لقيطا، يعني إن العلم هنا بمعنى الإيه، بمعنى الرؤية أو الشهادة أو المشاهدة بمعنى الرؤية. قال لأن بين هلكي لقيط وحاجب وزمان جرير ما لا يخفى بعده من المدة، وذلك أن الذين ذكرهم هلكوا في الجاهلية وجرير كان بعد برهة مضت من مجيء الإسلام. قال وهذا تأويل بعيد من أجل أن الرؤية، يعني هو رد هنا هذا التأويل باعتباره أنه بعيد. طيب أنا أريد قبل أن نذكر أو خلينا نكمل باقي الأقوال اللي هو ذكرها وبعد كده نعلق على المعنى هذا حتى يكون معك إن شاء الله كلما تكرر هذا الموضع، لأن هذه الآيات الشباب تتكرر معنا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم ويعلم الصابرين وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فإن شاء الله أحاول أن أذكر لكم كلمة إن شاء الله تكون جامعة في هذا الباب، ولكن بعد ما ننتهي من ذكر هذه الأقوال. ماشي، اتفضل أسامة أكمل من أول. وهذا تأويل بعيد. نعم. وهذا تأويل بعيد من أجل أن الرؤية وإن استعملت في موضع العلم من أجل أنه مستحيل أن يرى أحد شيئا فلا توجب له رؤيته إياه علما بأنه قد رآه إذا كان صحيح الفطرة، فجاز من الوجه الذي أثبته رؤية أن يضاف إليه إثباته إياه علما، وصح أن يدل بذكر الرؤية على معنى العلم من أجل ذلك، فليس ذلك وإن جاز في الرؤية لما وصفنا بجائز في العلم فيدل بذكر الخبر عن العلم على الرؤية، لأن المرأة قد يعلم أشياء كثيرة لم يرها ولا يراها، ويستحيل أن يرى شيئا إلا علمه على ما قد قدمنا البيان، مع أنه غير موجود في شيء من كلام العرب أن يقال علمت كذا بمعنى رأيته، وإنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من الكلام إلى ما كان موجودا مثله في كلام العرب دون ما لم يكن موجودا في كلامها موجود. نعم. في كلامها. نعم. رأيت. نعم، نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله لما صرف الكلام عن ظاهره فقال إني لنعلم، يعني ليعلم رسولنا وحزبنا، ثم بعد ذلك أنكر على من زعم أن العلم هنا بمعنى الرؤية، كأن قائلا سيقول له طيب إذا كان هو صرف الرؤية العلم للرؤية والمشاهدة أنت كذلك صرفت الضمير من كونه يعود على الله فجعلته يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، فهو هنا ذكر هذه القاعدة، قال: وإنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من الكلام إلى ما كان موجودا مثله، أظن موجودا مثله المفروض، في كلام العرب دون ما لم يكن موجودا في كلامه. يعني كأنه يقول: أنا وإن صرفت الكلام عن ظاهري لكن هذا من شأن العرب. أما من زعم أن الرؤية أن العلم بيأتي بمعنى الرؤية فهذا ليس صحيحا. فهمت الفكرة؟ طيب أكمل يا أسامة. قال: وغير موجود في كلامها علمت بمعنى رأيت، فيجوز توجيه قوله إلا لنعلم إلى معنى إلا لنرى. وقال آخرون: إنما قيل إلا لنعلم من أجل أن المنافقين واليهود وأهل الكفر بالله أنكروا أن يكون الله تعالى ذكره يعلم الشيء قبل كونه، وقالوا إذ قيل لهم إن قوما من أهل القبلة سيرتدون على أعقابهم إذا حولت قبلة محمد إلى الكعبة ذلك غير كائن، أو قالوا ذلك باطل. فلما فعل الله ذلك وحول القبلة وكفر من أجل ذلك من كفر، قال جل ثناؤه: ما فعلت إلا ليعلم عندكم أيها المنكرون علمي بما هو كائن من الأشياء قبل كونه، أني عالم بما هو كائن مما لم يكن بعد. فكأن معنى قائل هذا القول في تأويل قوله إلا لنعلم إلا ليتبين لكم أن نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وهذا وإن كان وجها له مخرج فبعيد من المفهوم. وقال آخرون: إنما قيل لنعلم وهو بذلك عالم قبل كونه وفي حال كونه على وجه الترفق بعباده واستمالتهم إلى طاعته، كما قال جل ثناؤه: قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقد علم أنه على هدى وأنهم على ضلال مبين، ولكنه رفق بهم في الخطاب فلم يقل إنا على هدى وأنتم على ضلال. فكذلك قوله إلا لنعلم معناه عندهم إلا لتعلموا أنتم إذ كنتم جهالا به قبل أن يكون، فأضاف العلم إلى نفسه رفقا بخطابهم، وقد بينا القول الذي هو أولى ذلك بالحق. نعم، خلينا نقف هنا بقى شباب بعد إذنكم مع هذه الآيات لأنها ستتكرر معنا. هذه الآيات أول ملاحظة في هذه الآيات ينبغي أن تقف عندها أن الطبري لم يسق أثرا واحدا عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم في الكلام عن كلمة لنعلم، وهذا يدل أن هذه الآية ليست فيها إشكال. ده أول معنى مهم يجب أن تقف فيه، أن هذه الإشكالات تكون حادثة بعد الجيل الأول، وسبب حدوث هذه الإشكال هو ظن أن هذه الآية تخالف أمرا مسلما، وهذا لا يكون لأن القرآن هو الذي يؤخذ منه العلم. طيب ما هو وجه الإشكال في هذه الآية عند المتأخرين؟ الأول ذكرت لكم أصناف هذه الآية أو الآيات التي وردت، مثلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. خلاص، إلى آخر هذه الآيات. ما هو سبب الإشكال؟ سبب الإشكال مقدمات بعضها صواب ولكنه لا يقتضي ما فسره به، وبعضها خطأ. المقدمة الأولى: هذه الآيات تثبت علما حادثا لله لم يكن متحققا قبل ما ذكر أو ما علق عليه، مثل مثلا جعل القبلة أو الابتلاء بالقتال، هذا صحيح، فهذا العلم حادث واضح جدا من الآية. ولنبلونكم حتى نعلم وليعلم المؤمنين يفيد أن هذا النوع من العلم لم يكن متحققا قبل هذا البلاء، ومعلوم من مثل هذا السياق في لسان العرب لأنه علق على شيء يعني ترتب عليه، كما أنا أقول مثلا إيه: أنا طلبت منك هذا لأختبر صدقك، تمام، أو لأعلم صدقك من كذبك، يبقى أنا قبل هذا الاختبار لم أكن أعلم صدقك من كذبك، يعني هذا النوع من العلم، يبقى هذا العلم حادث، تمام. طيب المقدمة الثانية: كثير منهم ظن أن العلم الحادث يستلزم عدم العلم قبل هذا الأمر، فكأنهم قالوا: لو قلنا إلا لنعلم يعني إلا ليعلم الله، يبقى معنى ذلك أن الله لم يكن يعلم ثم علم، وهذا ليس صحيحا. ليه بقى؟ لأن العلم صنفان، في علم بالشيء مقدرا وعلم بالشيء واقعا حاصلا موجودا. أنا مثلا الآن أعرف أن فلانا سيموت، عندي يقين أنه سيموت، تمام، لكن هذا مقدر أم حاصل؟ هذا علم مقدر. خلينا بلاش مثال الموت، خلينا نضرب مثال صلاة الظهر. أنا جالس مع صديقي وأعرف أنه سيصلي الظهر إذا أذن الظهر، لكن هل هو صلى الظهر بالفعل؟ لا، فهذا علم مقدر. لما صلى الظهر وأنا علمت بصلاته للظهر، فأنا علمت أنه صلى الظهر علما واقعا. فالله تبارك وتعالى لا يحاسبنا على ما علم أننا سنعمل، وإنما يحاسبنا على ما عملنا بالفعل، يحاسبنا على ما علمنا بالفعل. فالله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، يعني حتى نعلم ذلك الجهاد واقعا حاصلا منهم وإن كان معلوما. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك مقدرا، يعلم من المنافق ومن المؤمن، من الذي سيدخل الجنة، من الذي سيدخل النار، وكتب ذلك. يعني الله هو الذي علم وكتب وشاء وقدر وخلق، تمام، لكنه لا يحاسبنا إلا على ما حصل منا وما وقع منا بالفعل. فكلمة ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، يعني نعلم ذلك واقعا منكم وهو معلوم مقدرا. طيب السؤال هنا، لماذا نفى المتكلم، لماذا أشكلت هذه الآية على المتكلمين تحديدا؟ لأن عندهم حاجة شباب اسمها دليل الأعراض. معلش هو ممكن يكون صعب شوية هذه الفكرة، لكن أحاول أن أبسطها. دليل الأعراض يا شباب هو الذي استدل به المتكلمون على حدوث العالم حينما كانوا يناظرون الفلاسفة. عندنا طائفة من الفلاسفة ادعت أن العالم قديم بقدم الله، يعني العالم ليس مخلوقا لله. طيب لما أراد المعتزلة الرد عليهم ماذا قالوا؟ تكلموا بحاجة اسمها دليل الأعراض وحدوث الأجسام، يعني إثبات أن العالم حادث. طيب كيف ذلك؟ قالوا إن العالم تحله الحوادث، يعني الحركة والأفعال، هذا يكون يعني يتحرك وهذا يسكن. فقالوا إن أي شيء تحله الحوادث فهو حادث، تمام، فبالتالي العلم حادث. طيب إذا كان ما تحله الحوادث اللي هي الأعراض يعني يكون حادثا ومخلوقا، فبالتالي ينبغي أن ننفي عن الله كل عرض أو كل فعل. فمن هنا نفوا الصفات الفعلية لله، المجيء والكلام وهكذا، وينزل إلى سماء الدنيا، كل هذا ينفونه عن الله لأنه أفعال. قالوا لأنها هذه حادثة، فلو أثبتنا لله الحدوث سيكون الله مخلوقا، تمام كذا. فهذا العلم بقى، هذا العلم حادث إلا لنعلم، يعني لم يكن ثم كان. فمن هنا نفوا هذا العلم الحادث، وهذا خطأ، لأن نفي هذا العلم الحادث ليس صحيحا. هذا العلم كما أن الله سبحانه وتعالى قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث محدث، وقال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقال فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني هذه صفة فعلية، لما جاء موسى كلمه الله، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فالله يفعل تبارك وتعالى فعال لما يريد. فهم نفوا هذه الصفات الفعلية وسموها أعراضا. فلذلك لما جاءوا إلى مثل هذه الآيات، وده شباب الأثر الإيماني أو العقدي خلف الآيات أو خلف الإعراب أو خلف التفسير، يبقى باختصار عشان الكلام ما يتهش منك، هذه الآية لم يكن فيها أي إشكال عند الصحابة ولا التابعين ولا طبقة المفسرين، تمام كذا، اللي هم المتقدمين. صار هذا الإشكال من ظن من ظن أننا لو أثبتنا هذا العلم الحادث يبقى معنى ذلك أنه كان يسبقه جهل أو عدم علم، فلأجل ذلك تأولها من تأولها، مثلا إلا لنارة أو إلا ليعلم حزبنا أو إلا ليعلم رسولنا. المهم إن هم جميعا اتفقوا على ألا ينسب هذا الفعل إلى الله، والصواب أن هذا الفعل مسند إلى الله. طيب أسند إلى الله، ما معنى العلم هنا؟ معنى العلم بالشيء واقعا بعدما كان معلوما مقدرا. فهذه الآية لا إشكال فيها أصلا، هي آية محكمة، والله سبحانه وتعالى أفعاله تتجدد، كما قال مثلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، فالله سبحانه وتعالى سيجيء. فنحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى له أسماء وله أفعال، وهذه الأفعال فيها كمال لا نقص، هي الكمال لا نقص فيها. فكلمة مختصر الكلام إلا لنعلم، يعني إلا لنعلم ذلك واقعا وهو معلوم مقدرا. وابن تيمية رحمه الله تكلم عن ذلك المعنى كثيرا في كثير من كتبه كما في كتاب الفتوى الحموية وغيرها، وإن شاء الله سيأتي عندنا في دروس الإيمان أو في دروس أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله نتوسع في ذكر هذا الأمر، لكن أرجو أن أكون بينت هذا، لأن هذا المعنى سيتكرر معنا كلما جاءت هذه الآيات سيفسرها الطبري رحمه الله بمثل هذا التفسير الذي أراه خطأ، وأرى أنه لا إشكال أصلا في أن نسند هذا الفعل إلى الله تبارك وتعالى. تفضل أكمل أسامة. قال: فأما قوله من يتبع الرسول فإنه يعني الذي يتبع محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فيما يأمره الله به، فيتوجه نحو الوجه الذي يتوجه نحوه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ممن ينقلب على عقبيه فإنه يعني بذلك من الذي يرتد عن دينه فينافق أو يكفر أو يخالف محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك ممن يظهر اتباعه، كما حدثني يونس بإسناده لابن زيد في قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قال: من إذا دخلته شبهة رجع عن الله وانقلب كافرا على عقبيه. وأصل المرتد على عقبيه وهو المنقلب على عقبيه الراجع مستدبرا في الطريق الذي قد كان قطعه منصرفا عنه، فقيل ذلك لكل راجع عن أمر كان فيه من دين أو خبر. ومن ذلك قوله: فارتد على آثارهما قصصا، بمعنى رجع في الطريق الذي كان سلكه. وإنما قيل للمرتد مرتد من ذلك لرجوعه عن دينه وملته التي كان عليها، وإنما قيل رجع على عقبيه لرجوعه دبرا على عقبيه إلى الوجه الذي كان فيه بدء سيره قبل مرجعه عنه، فجعل ذلك مثلا لكل تارك أمرا وآخر آخر غيره، إذا انصرف عما كان فيه إلى الذي كان له تاركا فأخذه، فقيل ارتد فلان على عقبيه وانقلب على عقبيه. نعم، يبقى نلاحظ هنا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع ذلك إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، يعني هذا يدل أن بعض من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه مرض أو ريب انقلب على عقبيه بسبب هذه المحنة. المعنى الثاني: إلا لنعلم، يعني إلا لنعلم ذلك حاصلا منكم علما تجزون به. أضرب لك مثال عشان تفهم الفكرة باختصار أكثر. أنت مثلا تعرف أنك أنت لو طلبت من ابنك شيء معين لن يفعله، تمام؟ هل يمكن أن تعاقب ولدك بناء على عدم فعله هذا الفعل قبل أن تأمره به وقبل أن يحصل منه الرفض؟ لا، هذا يكون ظلما. فالله سبحانه وتعالى يعلم من المطيع ومن العاصي ومن الذي سيطيع ومن الذي سيعصي، لكنه لا يحاسبنا تبارك وتعالى على علمه السابق، وإنما يحاسبنا على ما حصل منا. فالمعنى باختصار: إلا لنعلم علما واقعا تجزون به، تجزون به يعني يحصل منكم فتجزون به. فالله تبارك وتعالى عليم حكيم، لا يحاسبنا إلا على ما قمنا به، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. مش صدر أسامة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. اختلف أهل التأويل في التي وصفها الله جل ثناؤه بأنها كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله، فقال بعضهم: عنا جل ثناؤه بالكبيرة التولية من بيت المقدس شطر المسجد الحرام والتحويلة، وإنما أنثت الكبيرة لتأنيث التولية. ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى بإسناده إلى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني تحويلها. وبإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قال: ما أمروا به من التحول إلى الكعبة من بيت المقدس. وبإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وبإسناده إلى معمر عن قتادة في قوله: لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قال: كبيرة حين حولت القبلة إلى المسجد الحرام فكانت كبيرة إلا على الذين هدى الله. وقال آخرون: بل الكبيرة هي القبلة بعينها التي كان رسول الله عليه وسلم يتوجه إليها من بيت المقدس قبل التحويل. وذكر من قال ذلك. وبإسناده إلى ربيع عن أبي العالية في قوله: وإن كانت لكبيرة، أي قبلة بيت المقدس، إلا على الذين هدى الله. وقال بعضهم: بل الكبيرة هي الصلاة التي كانوا صلوها إلى القبلة الأولى. ذكر من قال ذلك. وبإسناده إلى ابن زيد في قوله: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، قال صلاتكم حتى يهديكم الله القبلة. وقد حدثني يونس مرة أخرى فقال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد وإن كانت لكبيرة قال صلاتكم ها هنا يعني إلى بيت المقدس 16 شهرا وانحرافكم ها هنا. فقال بعض نحويي البصرة أنفت الكبيرة لتأنيث القبلة وإياها عنا جل ثناؤه بقوله وإن كانت لكبيرة. وقال بعض نحويي الكوفة بل أنفت الكبيرة لتأنيث التولية والتحويلة. فتأويل الكلام على معنى ما تأوله قائلو هذه المقالة وما جعلنا تحويلتنا إياك القبلة التي كنت عليها وتوليتناك عنها إلا لنعلم من يتبع الرسول أو من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت تحويلتنا إياك عنها وتوليتناك لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهذا التأويل أولى التأويلات عندي بالصواب لأن القوم إنما كبر عليهم تحويل النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عن القبلة الأولى إلى الأخرى لا عين القبلة ولا الصلاة لأن القبلة الأولى والصلاة قد كانت وهي غير كبيرة عليهم إلا أن يوجه موجه تأنيث الكبيرة إلى القبلة ويقول اجتزئ بذكر القبلة عن من ذكر التولية والتحويلة لدلالة الكلام على معنى ذلك كما قد وصفنا ذلك في نظائره فيكون ذلك وجها صحيحا ومذهبا مفهوما. ومعنى قوله لكبيرة عظيمة كما حدثنا يونس بإسناده إلى ابن زيد في قوله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله قال كبيرة في صدور الناس فما يدخل الشيطان به ابن آدم قال ما لهم صلوا إلى هاهنا 16 شهرا ثم انحرفوا فكبر في صدور من لا يعرف ولا يعقل والمنافقين قالوا أي شيء هذا الدين. وأما الذين آمنوا فثبت الله ذلك في قلوبهم وقرأ قول الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله قال صلاتكم حتى يهديكم القبلة. نعم نعم هذا ينسجم مع ما ذكرناه قبل ذلك من أن الفعل الواحد يمكن أن يتعرض له يمكن أن تختلف تجاهه ردود أفعال الناس كما ذكرنا مثلا في الأحزاب وكما في قول الله تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نفس الحدث الله سبحانه وتعالى يبين أن القرآن هدى للمؤمنين وفتنة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نفس الكلام وإن كانت لكبيرة يعني أيا كان سواء القبلة أو التحويل عن القبلة لكن هناك أمر شرعي سيكون كبيرا وشديدا وصعبا وفتنة للمنافق ولضعيف الإيمان وللمرتاب ولليهودي وغير ذلك وسيكون سهلا خفيفا على المؤمن. بس لاحظ هنا قال إلا على الذين هدى الله والله سبحانه وتعالى قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذا يؤكد أن إعانة يعني كونك يعني تقدر على طاعة فإنما هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليك. لماذا شباب أنا أحتاج أن أؤكد على هذا المعنى كثيرا لأني أجد بعض الناس مثلا يعان على أمر من الصلاة مثلا بيعان على قيام الليل أو الصلوات في جماعة أو على تربية أبنائه أو على القرآن أو على العلم ثم يستعمل هذه الإعانة في ازدراء الناس والتكبر عليهم والاستعلاء والإعجاب بنفسه. لو علم أن الذي هداه إلى هذه الطاعة هو ربه تبارك وتعالى وإنما يمتحنه بهذا كما قال سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي يبقى أثبت أولا أنه من الله ثم قال ليبلوني أشكر أم أكفر. فكل إنسان منا أعين على أمر في دينه أو دنياه يعني مثلا عنده مال عنده ذرية عنده زوجة عنده بيت عنده سيارة أو في الاتجاه الآخر حفظ القرآن أو طلب العلم لا بد أن يعلم أمرين أنه من الله أولا وأنه امتحان ثانيا. فإذا علم ذلك لن يبقى له أبدا أن يعجب بنفسه ولا أن يزدري غيره بهذا الأمر وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لذلك يقول المؤمنون يوم القيامة أول ما يدخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كل هذه الآيات شباب في نفس المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي وأن هدايته لك امتحان لك، لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن عرف أن الهداية من الله وقدرها قدرها وعمل بها واتقى الله بها فهذا هو الذي أخذ بأحسنها. أما من أسند الفضل إلى نفسه كما قال قارون إنما أوتيت على علم، أو أنه أسند الفضل فيها إلى الله ثم استعملها في غير ما يرضي الله، فهذا قد كفر نعمة الله. فالإنسان بين أمرين، الذكر والشكر أو الغفلة والكفر. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طيب الغفلة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكانوا أمره فرطا. ذكر وشكر أو غفلة وكفر. فنسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين والشاكرين. ماشي، تفضل أكمل. وأما قوله إلا على الذين هدى الله، فإنه يعني به وإن كانت نقلت هناك عن القبلة التي كنت عليها لعظيمة، إلا على من وفقه الله فهداه لتصديقك والإيمان بذلك واتباعك فيه وفيما أنزل الله عليك، كما حدثني المثنى بإسناده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يقول إلا على الخاشعين يعني المصدقين بما أنزل الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما كان الله ليضيع إيمانكم قيل عنا بالإيمان في هذا الموضع الصلاة، ذكر الأخبار التي رويت في ذلك وذكر قول من قاله. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عبيد الله وحدثنا سفيان بن وكيع بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس قال لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون نحو بيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وبإسناده إلى البراء في قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس. وبإسناده إلى أبي أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء نحوه. وبإسناده إلى زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال مات على القبلة قبل أن تحول إلى البيت رجال وقسلوا قال مات على القبلة قبل أن تحول إلى البيت رجال وقسلوا فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وحدثنا بشر بن معاذ بإسناده إلى سعيد عن قتادة قال أناس من الناس لما صرفت القبلة نحو البيت الحرام كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. حدثني موسى بن هارون بإسناده إلى أصباط عن السدي قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المسجد الحرام قال المسلمون ليت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس، هل تقبل الله منا ومنهم أم لا، فأنزل الله فيهم وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم قبل بيت المقدس، يقول إن تلك كانت طاعة وهذه طاعة. وحدثت عن عمار بإسناده إلى الربيع قال ناس لما صرفت القبلة إلى البيت الحرام كيف بأعمالنا التي كنا نعمل في قبلتنا الأولى، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. وحدثنا القاسم بإسناده إلى ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم قال لما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال المسلمون هلك أصحابنا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فنزلت وما كان الله ليضيع إيمانكم. وحدثني محمد بن سعد بإسناده إلى ابن عباس في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم يقول صلاتكم التي صليتم من قبل أن تكون القبلة، وكان المؤمنون قد أشفقوا على من صلى منهم ألا تقبل صلاتهم. وبإسناده إلى ابن وهب قال ابن زيد وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم. وبإسناده إلى يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب في هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم قال صلاتكم نحو بيت المقدس. قال أبو جعفر قد دللنا فيما مضى على أن معنى الإيمان التصديق، وأن التصديق قد يكون بالقول وحده وبالفعل وحده وبهما جميعا. فمعنى قولي وما كان الله ليضيع إيمانكم على ما تظاهرت فيه الرواية من أنه الصلاة، وما كان الله ليضيع تصديقكم رسوله عليه الصلاة والسلام بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن أمره، لأن ذلك كان منكم تصديقا لرسولي واتباعا لأمري وطاعة منكم لي، وإضاعته إياه جل ثناؤه لو أضاعه ترك إثابة أصحابه وعامله عليه فيذهب ضياعا ويصير باطلا كهيئة إضاعة الرجل ماله، وذلك إهلاكه إياه فيما لا يعتاض منه عوضا في عاجل ولا آجل. فأخبر الله جل ثناؤه أنه لم يكن بالذي يبطل عمل عامل عمل له عملا وهو له طاعة،

وقبلة البيت الحرام بابه، كما حدثني يعقوب بن إبراهيم وفضل بن صباح بإسنادهما إلى أسامة بن زيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من البيت أقبل بوجهه إلى الباب فقال: هذه القبلة، هذه القبلة. وحدثنا ابن حميد وسفيان بإسنادهما إلى أسامة بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت فصلى ركعتين مستقبلا بوجه الكعبة فقال: هذه القبلة مرتين. حدثنا أبو كريم بإسناده إلى أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. وبإسناده إلى ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل القبلة ركعتين وقال: هذه القبلة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت هو القبلة وأن قبلة البيت بابه. القول في تأويل قوله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني بذلك جل ثناؤه: وإنما كنتم من الأرض أيها المؤمنون فحولوا وجوهكم في صلاتكم نحو المسجد الحرام وتلقاءه. والهاء التي في شطرة عائدة إلى المسجد الحرام، فأوجب جل ثناؤه بهذه الآية على المؤمنين فرض التوجه نحو المسجد الحرام في صلاتهم حيثما كانوا من أرض الله. وأدخلت الفاء في قوله فولوا جوابا للجزاء، وذلك أن قوله وحيثما كنتم جزاء معناه حيثما تكونوا فولوا وجوهكم شطرة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني بقوله جل ثناؤه: وإن الذين أوتوا الكتاب أحبار اليهود وعلماء النصارى. وقد قيل إنما عنا بذلك اليهود خاصة. ذكر من قال ذلك: حدثنا موسى قال حدثنا عمرو بإسناد قال حدثنا أسباط عن السدي: وإن الذين أوتوا الكتاب قال أنزل ذلك في اليهود. وقوله ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني به هؤلاء الأحبار والعلماء من أهل الكتاب، يعلمون أن التوجه نحو المسجد الحرام الحق الذي فرضه الله عز وجل على إبراهيم وذريته وسائر عباده بعده. ويعني بقوله من ربهم أنه الفرض الواجب على عباده، أي على عباد الله تعالى ذكره، وهو الحق من عند ربهم فرضه عليهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وما الله بغافل عما تعملون، يعني بذلك جل ثناؤه: وليس الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون في اتباعكم أمره وانتهائكم إلى طاعته فيما ألزمكم من فرائضه وإيمانكم به في صلاتكم نحو بيت المقدس ثم صلاتكم من بعد ذلك شطر المسجد الحرام، ولا هو ساه عنه، ولكنه جل ثناؤه محصيه لكم ومدخره لكم عنده حتى يجازيكم به أحسن جزاء ويثيبكم عليه أفضل ثواب. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني بذلك جل ثناؤه: ولئن جئت يا محمد اليهود والنصارى بكل برهان وحجة وهي الآية بأن الحق هو ما جئتهم به من فرض التحول من قبلة بيت المقدس في الصلاة إلى قبلة المسجد الحرام ما صدقوا به ولا تبعوا مع قيام الحجة عليهم بذلك قبلتك التي حولتك إليها وهي التوجه شطر المسجد الحرام. وأجيبت ولئن بالماضي من الفعل وحكمها الجواب بالمستقبل تشبيها لها بلو، فأجيبت بما تجاب به لو لتقارب معنييهما. وقد مضى البيان عن نظير ذلك فيما مضى. وأجيبت ولئن بجواب الأيمان، ولا تفعل العرب ذلك إلا في الجزاء خاصة، لأن الجزاء مشابه اليمين في أن كل واحد منهما لا يتم أوله إلا بآخره، ولا يتم وحده، ولا يصح إلا بما يؤكد به بعده. فلما بدأ باليمين فأدخلت على الجزاء صارت اللام الأولى بمنزلة يمين والثانية بمنزلة جواب لها، كما قيل لعمرك لتقومن إذ كثرت اللام من لعمرك حتى صارت كحرف من حروفه. فأجيبت بما تجاب به الأيمان، إذ كانت اللام تنوم في الأيمان عن الأيمان دون سائر الحروف غيرها التي هي أجوبة الأيمان فتدل على الأيمان وتعمل عمل الأجوبة، ولا تدل سائر أجوبة الأيمان على الأيمان فشبهت اللام التي هي جواب للأيمان بالأيمان لما وصفنا فأجيبت بأجوبتها. فكان معنى الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا: والله لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وأما قوله وما أنت بتابع قبلتهم، يقول وما لك من سبيل يا محمد إلى اتباع قبلتهم، وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس بصلاتها وأن النصارى تستقبل المشرق، فأن يكون لك السبيل إلى اتباع قبلتهم مع اختلاف وجوهها. يقول: فالزم قبلتك التي أمرت بالتوجه إليها، ودع عنك ما تقوله اليهود والنصارى وتدعوك إليه من قبلتهم واستقبالها. وأما قوله: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فإنه يعني وما اليهود بتابعة قبلة النصارى، وما النصارى بتابعة قبلة اليهود فمتوجهة نحوها، كما حدثني موسى بإسناده إلى أصبط عن السدي: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يقول: ما اليهود بتابعي قبلة النصارى، ولا النصارى بتابعي قبلة اليهود. قال: وإنما أنزلت هذه الآية من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حول إلى الكعبة قالت اليهود: إن محمدا اشتاق إلى بلد أبيه ومولده، ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. فأنزل الله جل ثناؤه فيهم: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، إلى قوله: ليكتمون الحق وهم يعلمون. وحدثني يونس بن عبد الأعلى بإسناده إلى ابن زيد في قوله: وما بعضهم بتابع قبلة بعض مثل ذلك، وإنما قلنا يعني جل ثناؤه بذلك أن اليهود والنصارى لا تجتمع على قبلة واحدة مع إقامة كل حزب منهم على ملته. فقال تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لا تشعر نفسك رضا هؤلاء اليهود والنصارى، فإنه أمر لا سبيل إليه، لأنهم مع اختلاف مللهم لا سبيل لك إلى إرضاء كل حزب منهم، من أجل أنك إن اتبعت قبلة اليهود أسخطت النصارى، وإن اتبعت قبلة النصارى أسخطت اليهود، فدع ما لا سبيل إليه وادعهم إلى ما لهم السبيل إليه من الاجتماع على ملتك الحنيفية المسلمة، وقبلتك قبلة إبراهيم صلوات الله عليه والأنبياء من بعده. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، يعني بقوله جل ذكره: ولئن اتبعت أهواءهم، ولئن التمست يا محمد رضا هؤلاء اليهود والنصارى الذين قالوا لك ولأصحابك كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فاتبعت قبلتهم، يعني فرجعت إلى قبلتهم، ويعني بقوله: من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما وصل إليك من العلم، بإعلام إياك أنهم مقيمون على باطن على عناد منهم الحق، ومعرفة منهم بأن القبلة التي وجهتك إليها هي القبلة التي فرضت على أبيك إبراهيم صلوات الله عليه وسائر ولده ومن بعده من الرسل التوجه نحوها. إنك إذا لمن الظالمين، يعني إنك إذا فعلت ذلك من عباد الظلمة أنفسهم المخالفين أمري والتاركين طاعتي وأحدهم وفي عدادهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: الذين آتيناهم الكتاب. سبق أن احنا ذكرنا شباب أن كاف الخطاب هنا ولئن اتبعت أهواءهم، زي مثلا لئن أشركت لاحبطن عملك، اللي هي التاء أو الكاف أو نحو ذلك، أو مثلا يا أيها النبي اتق الله ونحو ذلك، أن الأصل أن هذا أمر من الله تبارك وتعالى أو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه كل من بعده. ونبهت على أن من جعل هذا الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطأ، والصواب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من أمر ونهي بهذا الأمر. فمثلا لئن اتبعت أهواءهم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله لأمهات المؤمنين: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكما قال: لئن أشركت لأحبطن عملك، وكما قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وكما قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. كل هذا أمر أو نهي مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده. ماشي، اتفضل يا أسامة أكمل. فالقول في تأويل قوله جل ثناؤه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني جل ثناؤه بقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أحبار اليهود وعلماء النصارى. يقول: يعرف هؤلاء الأحبار من اليهود والعلماء من النصارى أن البيت الحرام قبلتهم وقبلة آبائهم، وأن البيت الحرام قبلتهم وقبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء قبلك، كما يعرفون أبناءهم. كما حدثنا بشر بن معاذ بإسناده إلى سعيد عن قتادة في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يقول: يعرفون أن البيت الحرام هو القبلة. وبإسناده إلى ربيع في قوله: في قول الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني القبلة. وقال: حدثت عن عمار بإسناده إلى ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عرفوا أن قبلة البيت الحرام هي قبلتهم التي أمروا بها كما عرفوا أبناءهم. وبإسناده إلى ابن عباس في قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني بذلك الكعبة البيت الحرام. وبإسناده إلى أصباط عن السدي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الكعبة أنها هي قبلة الأنبياء كما يعرفون أبناءهم. وبإسناده إلى ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال اليهود يعرفون أنها هي القبلة مكة. وبإسناده إلى ابن جريج في قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال القبلة والبيت. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يقول جل ثناؤه وإن طائفة من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى وكان مجاهد يقولهم أهل الكتاب. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد بذلك. وبإسناده إلى حجاج عن ابن جريج مثله. وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. ليكتمون الحق، وذلك الحق هو القبلة التي وجه الله عز وجل إليها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، التي كانت الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم يتوجهون إليها، فكتمتها اليهود والنصارى، فوجه بعضهم شرقا وبعضهم بيت المقدس، ورفضوا ما أمرهم الله به وكتموا مع ذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فأطلع الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على خيانتهم الله تبارك وتعالى وعباده بكتمانهم ذلك. نعم، نلاحظ الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يثبت المعرفة لصنف من الناس وأكثرهم اليهود ثم ينفي عنهم العلم، وربما يعني أثبت المعرفة يعني ليبين أنهم عندهم كمال المعرفة، بمعنى أنهم يعرفونه كما يعرفون آباءهم، يعني كمعرفتهم أقصد كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك ينفي عنهم العلم، كما قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، وقال كأنهم لا يعلمون، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهذا يبين أن المعرفة تخالف العلم، يعني أن العلم هو المعرفة هو زيادة، العلم هو العمل بالمعرفة، وليس مجرد أن يكون الإنسان عارفا بالحق يكون مرضيا عند الله. لذلك الله سبحانه وتعالى نفى الرسوخ عن اليهود، قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخر الآيات. فهذا المعنى ينبغي أن تلاحظه، معنى المعرفة ومعنى العلم. ماشي، تفضل أكمل. فأطلع الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على خيانتهم الله تبارك وتعالى وعباده بكتمانهم ذلك، وأخبر أنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك على علم منهم بأنه الحق، بأن الحق غيره، وأن الواجب عليهم في الله جل ثناؤه من الله جل ثناؤه خلافه. فقال لا يكتمون الحق وهم يعلمون أنه ليس لهم كتمانه، فيتعمدون معصية الله تبارك وتعالى، كما حدثنا بشر بن معاذ بإسناده إلى سعيد عن قتادة في قوله وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، قال فكتموا محمدا صلى الله عليه وسلم. حدثني المثنى بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لا يكتمون الحق وهم يعلمون، قال يكتمون محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وبإسناده إلى الربيع في قوله وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، قال يعني القبلة. نعم. القول في تأويل، نعم، من الأمور التي أحب أن تجمعوها في من كتاب الله تبارك وتعالى ما هي الأمور التي ذمها الله تبارك وتعالى في العلم. مثلا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، إن العالم ينسلخ من علمه فلا يتمثله ولا يعمل به، هذا صنف. صنف الآخر مثلا اليهود الذين كتموا العلم مرة وحرفوا كتابهم مرة وأخذوا الرشوة يعني مرة أخرى، فالله سبحانه وتعالى يذكر لنا أصناف هذه الأمور حتى تعلم ما هي صورة العالم التي يحبها الله، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. فهنا الله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء لأنهم كتموا الحق وهم يعلمون أنه لا ينبغي لهم أن يكتموا الحق. فهذه الآية تطابق معنى الآية الأخرى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم إلى آخر الآيات. يبقى العالم، العالم قد يكون عالما لكنه يكون مفتونا، وقد يكون مذموما عند الله، إما لأنه يتبع هواه ويترك علمه، أو لأنه يكتم علما في موضع لا ينبغي له أن يكتمه، أو لأنه يحرف الكتاب، أو لأنه يستعمل علمه ويظاهر به المجرمين، أو أنه يبغي بعلمه ويستطيل كما كانت تفعل اليهود وغيرهم يتكبرون على الذين كفروا، يعني يتكبرون على من ليس معهم كتاب ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل. إنما المؤمن العالم هو الذي يعرف أن العلم من الله تبارك وتعالى، ويعلم أن هذا العلم ميثاق، هذا العلم ينبغي أن يبين وأن يبذل لله تبارك وتعالى ويخلص علمه من حظوظ النفس. لذلك الشافعي رحمه الله قال كلمة وأنا سجلتها قديما ويعني كثيرا ما أراجعها، ذكر أصناف العلوم وما يعني تحدثه في النفس. قال من تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم اللغة رق طبعه، إلى غير ذلك. ثم قال ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. فهذه الكلمة جامعة، بيقول إذا الإنسان لم يصن نفسه يعني لم يخلص علمه من حظوظ النفس ولم يبذل علمه لله فلم ينفعه علمه، إنما يكون حجة عليه. ماشي، أكمل. الحق من ربك، القول في تأويل قوله جل ثناؤه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يقول جل ثناؤه اعلم يا محمد أن الحق ما أعلمك ربك وأتاك من عنده لا ما يقول لك اليهود والنصارى، وهذا من الله عز وهذا من الله جل وعز خبر لنبيه صلى الله عليه وسلم عن أن القبلة التي وجهه نحوها هي القبلة الحق التي كان عليها إبراهيم خليل الرحمن ومن بعده من أنبياء الله. يقول تعالى ذكره له فاعمل بالحق الذي أتاك من ربك يا محمد ولا تكونن من الممترين، يعني بقوله فلا تكونن من الممترين أي فلا تكونن من الشاكين في أن القبلة التي وجهتك نحوها قبلة إبراهيم خليلي وقبلة الأنبياء غيره. كما حدث المثنى بإسناده إلى الربيع قال قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يقول لا تكن في شك فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء قبلك. وبإسناده إلى ابن وهب قال قال ابن زيد فلا تكونن من الممترين قال من الشاكين لا تشكن من الشاكين فلا لا من الشاكين نعم قال من الشاكين لا تشكن في ذلك، وإنما الممتري مفتعل من المرية والمرية هي الشك، ومنه قول الأعشى تدر على أسوق الممترين ركضا إلى مصراب رجح إذا مصراب رجحا. فإن قال قائل أو كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكا في أن الحق من ربه أو في أن القبلة التي وجهه الله إليها حق من الله حتى نهي عن الشك في ذلك فقيل له فلا تكونن من الممترين، قيل ذلك من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر والنهي للمخاطب به والمراد به غيره، كما قال جل ثناؤه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فخرج الكلام مخرج الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والنهي له والمراد به أصحابه المؤمنون به، وقد بينا نظير ذلك فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. نعم، طبعا نلاحظ أن هذا هو الأمر أيضا الذي علقت عليه كثيرا من كلام الطبري عليه رحمة الله، أنه يجعل كاف الخطاب أو يجعل التاء يعني تاء الخطاب أو المخاطب يجعلها المراد بها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أن ذلك ليس صحيحا، وكل ما ذكر من الأمر والنهي والوعد والوعيد والتخويف والإنذار والترغيب كل ذلك أول من يدخل فيه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بينت ذلك كثيرا. ولكنه هنا يعني كأنه ذكر إشكالا، هذا ليس إشكالا أصلا، لأن الله تبارك وتعالى إذا نهى عبده محمدا صلى الله عليه وسلم أو أمره فهو عبد لله تبارك وتعالى، أمر ونهي، والله سبحانه وتعالى بيّن له الحكم على فرض حصول ذلك، مثلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، كل ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تكن من الغافلين، لا تكونن من الجاهلين، كل ذلك نهي وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال في ذلك. وسبق أن ذكرنا القاعدة أن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، فالله سبحانه وتعالى لما قال مثلا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، هذا لا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في شك، ولكن الله ذكر إن حصل لك ذلك الشك فستجد علم ذلك عند أهل الكتاب، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وايم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فهذا تعليق الحكم على شرط لا يستلزم لا وقوع الشرط ولا وقوع الحكم. فربنا سبحانه وتعالى لما يأمر نبيه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أو لما يقول مثلا اتبع ما يوحى إليك من ربك، كل هذا كيف يقال أنه ليس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المراد أمته؟ كيف يقال ذلك؟ بل هو أول من يدخل في هذا الأمر والنهي صلى الله عليه وسلم، بل كلما كان الإنسان ذا شرف كلما كان له من الأمر والنهي أكثر من غيره، كما قال الله لأمهات المؤمنين لشرفهن من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وإنما يذكر ذلك للشرف. يعني ربنا لما يقول مثلا عن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، هذا شرف، كما نقول نحن لا ينبغي أن يدعى غير الله حتى لو كان نبيا أو ملكا مقربا، هل نحن ننتقص بذلك الأنبياء؟ بالعكس، إنما نرفع من شأنهم. فأرى أن ذلك من الأمور يعني التي يعني في بعض المواضع أرى أن هي يعني كررت من الطبري عليه رحمة الله، ولا أرى الصواب معه فيها. الأول في الكلام عن الآيات التي فيها لنعلم أو حتى نعلم، والثاني كاف الخطاب في مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله. طيب يعني هذا واضح جدا، يا أيها النبي اتق الله واضحة خالص، ليس فيها الكاف مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعض الناس يقول المراد غير النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ وقضى ربك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا طيب صريحة جدا، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، واضح كلام واضح جدا. ما الذي ما هي الحاجة التي تدعونا أصلا أن احنا نصرف هذا الكلام عن ظاهره؟ فأرى أن هذه من الأمور التي تحتاج إلى يعني مراجعة في كلام الطبري، ويمكن أن تجمع فيها كلام باقي المفسرين. تفضل أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولكل وجهة هو موليها، يعني بقوله ولكل ولكل أهل ملة، فحذف أهل ملة واكتفى بدلالة الكلام عليه، كما حدثني محمد بن عمرو بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ولكل وجهة قال لكل صاحب ملة، وبإسناده إلى ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ولكل وجهة هو موليها، فلليهودي وجهة هو موليها وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم الله أنتم أيتها الأمة للقبلة التي هي قبلة. وبإسناده إلى ابن جريج قال قلت لعطاء قوله ولكل وجهة هو موليها قال كل أهل دين اليهود والنصارى، قال ابن جريج قال مجاهد لكل صاحب ملة. وبإسناده إلى ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ولكل وجهة هو موليها قال لليهود قبلة وللنصارى قبلة ولكم قبلة يريد المسلمين. وبإسناده إلى ابن عباس في قوله ولكل وجهة هو موليها يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبلة يرضونها، ووجه الله حيث توجه المؤمنون، وذلك أن الله قال فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. حدثني موسى بإسناده إلى أصباط عن السدي ولكل وجهة هو موليها يقول لكل قوم قبلة قد ولوها. وتأويل أهل هذه المقالة في هذه الآية ولكل أهل ملة قبلة هو مستقبلها ومول وجهه إليها. وقال آخرون بما حدثنا به الحسن بن يحيى بإسناده إلى معمر عن قتادة ولكل وجهة هو موليها قال هي صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة. وتأويل قائلي هذه المقالة ولكل ناحية وجهك إليها ربك يا محمد قبلة الله موليها عباده. وأما الوجهة فإنها مصدر مثل القعدة والمشية من التوجه، وتأويلها متوجه يتوجه إليه بوجهه في صلاته، كما حدثني محمد بن عمرو بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال وجهة قبلة، وبإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده إلى ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ولكل وجهة قال وجه، وبإسناده إلى ابن وهب قال ابن زيد وجهة القبلة، وبإسناده إلى جرير عن منصور قال قلت لمنصور ولكل وجهة هو موليها قال نحن نقرأها ولكل جعلنا قبلة يرضونها. وأما قوله إذا وجدت أن يعني القول مكرر فحاول أنت تدخل فيما بعده يعني. وأما قوله وموليها فإنه يعني هو مول وجهه إليها ومستقبلها، كما حدثني محمد بن عمرو بإسناد إلى ابن يجيح عن مجاهد قال هو مستقبلها، وبإسناد إلى ابن يجيح عن مجاهد مثله. ومعنى توليتها هنا الإقبال كما يقول القائل لغيره انصرف إلي، بمعنى أقبل إلي. والانصراف المستعمل إنما هو الانصراف عن الشيء، ثم يقال انصرف إلى الشيء بمعنى أقبل إليه منصرفا عن غيره. وكذلك يقال وليت عنه إذا أدبرت عنه، ثم يقال وليت إليه بمعنى أقبلت إليه موليا عن غيره. والفعل أعني التولية في قوله هو موليها لكل، وهو التي مع موليها هي الكل، وحدت للفظ الكل. فمعنى الكلام إذن ولكل أهل ملة وجهة، الكل منهم ولوها وجوههم. وقد روي عن ابن عباس وغيره أنهم قرأوها هو مولاها، بمعنى أنه موجه نحوها، ويكون الكل حينئذ غير مسمى فاعله، ولو سمي فاعله لكان الكلام ولكل ذي ملة وجهة الله موليه إياها، يعني موجهه إليها. وقد ذكر عن بعضهم أنه قرأ ذلك ولكل وجهة هو موليها بترك التنوين والإضافة، وذلك لحن لا تجوز القراءة به، لأن ذلك إذا قرأ كذلك كان الخبر غير تام، وكان كلاما لا معنى له، وذلك غير جائز أن يكون من الله تعالى ذكره. والصواب عندنا من القراءة في ذلك ولكل وجهة. شباب في طبعة اللي هي عالم الكتب أو دار هجر اللي احنا بنقرأ منها، في عندك تعليق اللي هو تحت، وقال ابن عطية وهي متجهة، أي فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولاكموها ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذه. طبعا ابن عطية شباب من أهم الأمور أو من أهم ما تلاحظه في تفسيره أنه يتعقب الطبرية كثيرا، يعني كأنه من جملة الكتب التي بنى عليها كتابه الطبري، ولكن من جهة النقد. وابن تيمية رحمه الله يعني كان كأنه يعني عاب على ابن عطية أمرين نركز فيهما. أنا يعني قلت أستري هذه الفائدة عشان المعلق هنا ذكر كلام ابن عطية. ابن تيمية رحمه الله ذكر ابن عطية من التفاسير الجيدة، ولكن هو يعني طبعا لا يخلو من البدع، لأن ابن عطية كان يعني يقول بكلام الأشاعرة في باب أسماء الله وأفعاله والإيمان ونحو ذلك، وإن كان هو يرد على المعتزلة كثيرا في كتابه. المهم أن ابن عطية، ابن تيمية، من أهم الأمور التي انتقدها على ابن عطية أنه وإن كان رد على الطبري في أمور أو استدرك عليه بعض الأشياء، لكنه لم يستفد من الطبري في ذكره للأقوال، يعني أنه كان المفروض يبني تفسيره على الآثار المذكورة عن الصحابة والتابعين وأئمة التفسير، لكنه جعل بدلا عن ذلك أقوال الجويني يعني من يسميهم هو أهل التحقيق أو أهل النظر، اللي هم أئمة المتكلمين يعني أئمة الأشاعرة. فدي من أهم المآخذ على تفسير ابن عطية عليه رحمة الله، تفسير من ناحية منهجية، وهي أنه قدم الدلالة العقلية على دلالة النص في كثير من المواضع، وجعلها هي الأصل كما يعني في مواضع كثيرة، وأظن أنا سبق أنها ذكرتها في دراسة الكتب التأسيسية. والأمر الثاني أنه هو لم يعتني بذكر أقوال المفسرين يعني بتوسع كما فعل الطبري رحمه الله، لكن طبعا تفسيره يعني فيه مواضع كثيرة حسنة، وهو لا شك من المراجع التي يرجع إليها. بس أنا استدعيت هذه الفائدة تعليقا على كلام المحقق، لأن المحقق كأنه ذكر أن ابن عطية تعقب هذا القول، فتعلم أن من أهم الأمور عند ابن عطية هو أنه يتعقب على الطبري كثيرا. ماشي، تفضل يا سامك. قال والصواب عندنا من القراءة في ذلك ولكل وجهة هو موليها، بمعنى ولكل وجهة وقبلة، ذلك الكل مول وجهه نحوها لإجماع الحجة من القراءة على قراءة ذلك كذلك وتصويبها إياها، وشذوذ من خالف ذلك إلى غيره، وما جاء به النقل مستفيضا فحجة،

ساق بإسنادها عن سعيد عن قتادة قال يعني بذلك أهل الكتاب قالوا حين صرف نبي الله إلى الكعبة البيت الحرام اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وأيضا ساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع قال يعني بذلك أهل الكتاب قالوا حين صرف نبي الله إلى الكعبة اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. فإن قال قائل فأية حجة كانت لأهل الكتاب بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قيل قد ذكرنا فيما مضى ما روي في ذلك قيل إنهم كانوا يقولون ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن. وقولهم يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا فهي الحجة التي كانوا يحتجون بها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على وجه الخصومة منهم لهم والتمويه منهم بها على الجهال وأهل الغباء من المشركين. وقد بينا فيما مضى أن معنى حجاج القوم حجاج القوم إياه الذي ذكره الله في كتابه إنما هي الخصومات والجدال، فقطع الله ذلك من حجتهم وحسمه بتحويل قبلة نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به من قبلة اليهود إلى قبلة خليله إبراهيم عليه السلام. فذلك هو معنى قول الله لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني بالناس الذين كانوا يحتجون عليهم بما وصفت. وأما قوله إلا الذين ظلموا منهم فإنهم مشركو العرب من قريش فيما تأوله أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إلا الذين ظلموا قوم محمد. وأيضا ساق بإسناده عن أسباط عن السدي قال هم المشركون من أهل مكة. وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع قال يعني مشركي قريش. ساق بإسناده عن قتادة وابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قاله الذين ظلموا منهم قال هم مشركو العرب. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قال الذين ظلموا مشركو قريش. وساق بإسناده عن ابن جريج قال عطاءهم مشركو قريش. قال ابن جريج وأخبرني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول مثل قول عطاء. فإن قال قائل فأية حجة كانت لمشركي قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في توجههم في صلاتهم إلى الكعبة؟ وهل يجوز أن يكون المشركين على المؤمنين فيما أمرهم الله به أو نهاهم عنه حجة؟ قيل إن معنى ذلك بخلاف ما توهمت وذهبت إليه، وإنما الحجة في هذا الموضع الخصومة والجدل ومعنى الكلام لئلا يكون لأحد من الناس عليكم خصومة ودعوة باطل غير مشركي قريش، فإن لهم عليكم دعوة باطل وخصومة بغير حق. بقيلهم لكم رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا، فذلك من قولهم وأمانيهم الباطلة هي الحجة التي كانت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن أجل ذلك استثنى الله تعالى الذين ظلموا من قريش من سائر الناس غيرهم، إذ نفى أن يكون لأحد منهم في قبلتهم التي وجههم إليها حجة. وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم قال قوم محمد صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد يقول حجتهم قولهم قد راجعت قبلتنا. وساق بإسناده عن مجاهد مثله لأنه قال قولهم قد رجعت إلى قبلتنا. وساق بإسناده عن قتادة وابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم قالهم مشركو العرب. قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم. قال الله فلا تخشوهم واخشوني. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قال والذين ظلموا مشركو قريش يقولون إنهم سيحتجون عليكم بذلك، فكانت حجتهم على النبي الله بانصرافه إلى البيت الحرام أنهم قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا، فأنزل الله في ذلك كله. وأيضا ساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع مثله. وساق بإسناده عن أسباط عن الصديق فيما يذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صرف نبي الله نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل قريش تحير على محمد دينه فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم كنتم أهدى منه سبيلا ويوشك أن يدخل في دينكم، فأنزل الله فيهم الآية. نعم، طبعا كلمة حجة ليس معناها أن هذه الحجة صحيحة، يعني لو كلمة حجة معناها حتى لا يكون لهم دعوة أو خصومة، فليس كل ما ذكر أنه حجة يكون حجة صحيحة. لذلك ربنا قال قل فلله الحجة البالغة. في سياق هذه الآية جاءت في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فجعلوا تقدير الله ومشيئة الله حجة على ترك شرعه، فربنا بيّن أن هذا الذي يحتجون به، لكن هل هو حجة؟ لا. لذلك قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهذه فائدة، هذه فائدة منهجية مهمة، أنه ليس كل ما يذكر أنه حجة يكون حجة صحيحة، كما قال علي بن أبي طالب يعني قريبا من هذا القول لما قال الخوارج إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. فيبقى كلمة لألا يكون للناس عليكم حجة ليس معناه أن هذه الحجة صحيحة، ولكن الحجة هنا بمعنى الدعوة والخصومة. أظن أن هذا معنى جميل، يريد نسجله في معنى الحجة. طيب اقرأ من أول فقد أبان تأويله بعدها بشوية. فقد أبان تأويله من ذكرنا تأويله من أهل التأويل قوله إلا الذين ظلموا منهم عن صحة ما قلنا في تأويله، وأنه استثناء على صحة بمعنى الاستثناء المعروف الذي يثبت فيما فيه لما بعد حرف الاستثناء ما كان منفيا عما قبله، كما قول القائل ما سار من الناس أحد إلا أخوك، إثبات للأخي من السير ما هو منفي عن كل أحد من الناس. فكذلك قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم نفي عن أن يكون لأحد خصومة وجدل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوى باطل عليه وعلى أصحابه بسبب توجههم في صلاتهم إلى الكعبة أو قبل الكعبة إلا الذين ظلموا أنفسهم من قريش، فإن لهم قبلهم خصومة ودعوى باطل بأن يقولوا إنما توجهتم إلينا وإلى قبلتنا لأن كنا أهدى منكم سبيلا وأنكم كنتم بتوجهكم نحو بيت المقدس على ضلال وباطل. وإذ كان ذلك معنى يعني الطبري رحمه الله ينفي هنا أن يكون الاستثناء منقطعا. نعرفين الاستثناء إما أن يكون متصلا، يعني أن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه، تمام، أو يكون منقطعا. فيكون منقطعا يعني يكون بمعنى لكن. فهل هنا الآية بمعنى لئلا يكون للناس عليكم حجة لكن الذين ظلموا منهم، أو إلا الذين ظلموا، يعني تكون هذا استثناء متصلا؟ فالطبري يرى أن هذا استثناء متصل، يعني الذين ظلموا منهم سيكون لهم حجة بمعنى الخصومة أو دعوة بالباطل، وليس معناها أنها حجة صحيحة. يعني ماشي أكمل. وإذا كان ذلك معنى الآية بإجماع الحجة من أهل التأويل فبين خطأ قول من زعم من أن معنى قوله إلا الذين ظلموا منهم ولا الذين ظلموا منهم، وأن معنى إلا بمعنى الواو، لأن ذلك لو كان معناه لكان النفي الأول عن جميع الناس أن يكون لهم حجة. يريد أبو عبيدة صح، معمر بن المثنى، جبتها يا وئام ولا ما لحقتش تراجعها؟ لا أستطيع يا شيخ، لا لم يعني أنا فجئتكم صحيح. نعم. صحيح، لكن هو أظن أنها تلاقوه في كتاب مجاز القرآن. إن هو أي إذا أحد الأخوة يقرأ في دقيقة أنا أجيب كلام أبي عبيدة في الآية. طيب ماشي، خلينا أنا أقرأ. قال وإذ كان ذلك معنى الآية بإجماع الحجة من أهل التأويل فبين خطأ قول من زعم أن معنى قوله إلا الذين ظلموا منهم ولا الذين ظلموا منهم، وأن معنى إلا بمعنى الواو، لأن ذلك لو كان معناه لكان النفي الأول عن جميع الناس أن يكون لهم حجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تحولهم نحو الكعبة بوجوههم مبينا عن المعنى المراد، ولم يكن في ذكر قوله بعد ذلك إلا الذين ظلموا منهم إلا التلبيس الذي يتعالى عن أن يضاف إليه أو يوصف به. هذا مع خروج معنى الكلام إذا وجهت إلا إلى معنى الواو، يعني ممكن نحط الواو هنا بين قوسين، إذا وجهت إلا إلى معنى الواو وبمعنى العطف من كلام العربي، وذلك أنه غير موجود إلا في شيء من كلامها بمعنى الواو إلا مع استثناء سابق قد تقدمها، كقول القائل سار القوم إلا عمرا إلا أخاك بمعنى إلا عمرا وأخاك، فتكون إلا حينئذ مؤدية عما تؤدي عنه الواو لتعلق إلا الثانية بإلا الأولى، يعني لازم يكون في إلا أولى حتى تكون إلا الثانية بمعنى الواو. ويجمع أيضا فيها بين إلا والواو فيقال سار القوم إلا عمرا وإلا أخاك، فتحذف إحداهما فتنوب الأخرى عنها، فيقال سار القوم إلا عمرا وأخاك أو إلا عمرا إلا أخاك لما وصفنا قبله. فإذ كان ذلك كذلك فغير جائز لمدع من الناس أن يدعي أن إلا في هذا الموضع بمعنى الواو التي تأتي بمعنى العطف. شيخ حسن أنا أرسلت إلى المجموعة كلام أبي عبيدة، اقرأوا. اقرأوا يا أم. نعم، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، الكلام لأبي عبيدة. موضع إلا ها هنا ليس بموضع استثناء، إنما هو موضع واو الموالاة، ومجازها نعم. لئلا يكون للناس عليكم حجة وللذين ظلموا. وقال الأعشى إلا كخارجة المكلف نفس المكلف نفسه وبني قبيصة أن أغيب ويشهد. نعم نعم. نحن عرفنا أن هو هنا يرد على أبي عبيدة. كلمة المجاز عند أبي عبيدة معناها المجاز يعني ما يقول إليه الكلام، وليس معنى المجاز هو المجاز اللي هو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وإنما كلمة المجاز عنده مجاز القرآن يعني ما يقول إليه الكلام أو تفسير الكلام يعني. طيب خلاص، وواضح فساد قول، اقرأ من أول وواضح فساد قول. واضح فساد قول من زعم أن معنى ذلك إلا الذين ظلموا منهم فإنهم لا حجة لهم فلا تخشوهم، كقول القائل في الكلام الناس كلهم لك حامدون إلا الظالم المعتدي عليك فإن ذلك لا يعتد بعدوانه. إلا الظالم المعتدي عليك فإن ذلك لا يعتد بعدوانه ولا بتركه الحمد لموضع العداوة، وكذلك الظالم لا حجة له. وقد سمي ظالما لإجماع جميع أهل التأويل على تخطئة ما ادعى من التأويل في ذلك، وكفى شاهدا على خطأ مقالة إجماعهم على تخطئتها. نعم، يعني من أهم الأمور التي خطأ بها الطبري رحمه الله المفسرين من اللغويين أبي عبيدة مع أبا عبيدة معمر بن المثنى والأخفش والفراء ونحو هؤلاء، أنهم يخالفون إجماع المفسرين. مفسرين عنده اللي هو ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وهؤلاء يعني، فهؤلاء يجعلهم حجة ويجعل من خالفهم يعني محجوجا بكلامهم. طيب تفضل. تفضل. نعم، وظاهر بطول قول من زعم أن الذين ظلموا هنا ناس من العرب كانوا يهودا أو نصارى فكانوا يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما سائر العرب فلم تكن لهم حجة، وكانت حجة من يحتج منكسرة، لأنك تقول لمن تريد أن تكسر عليه حجته إن لك علي حجة ولكنها منكسرة، إنك لا تحتج بلا حجة وحجتك ضعيفة. ووجه معنى، نلاحظ المعنى العظيم هنا ده شباب، ونتعلم منه ويعني نستيقن من صدق دين الله تبارك وتعالى. شوف ربنا يقول إيه للصحابة، لئلا يكون، خلينا نجيب الآية من أولها كده، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء لا يمكن أن يكون لهم حجة صحيحة، فبالتالي لماذا تخشاهم؟ إنما يخشى الإنسان من كان ذا حجة صحيحة، إنما من كان ذا حجة باطلة فكيف تخشاه؟ فالله سبحانه وتعالى نهى المؤمن أن يخشى على دينه، لأن بعض الناس يقول لك أنا خايف على الإسلام، إن الإسلام هيضيع، إحنا ضيعنا الإسلام. لا، أنت خاف على نفسك، الإسلام هو دين حق. ففكرة أنك أنت تقول أنا خايف على الإسلام، شفت الكفر شفت الفسوق، لا، الكفر سيبقى موجودا إلى يوم الدين، ولم يأمر الله تبارك وتعالى نبيا من الأنبياء أن ينفي الكفر من الوجود، وإنما أمره أن يصلح ما استطاع، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. لذلك أنا أقول أن أي مؤمن يكون داعي إلى الله ولا يهتدي بهدى القرآن لابد أن تنفسخ عزيمته ويضعف، لأنه سيكلف نفسه ما لم يكلفه الله. الله سبحانه وتعالى قال يعني لا تفكر فيما يفعله هؤلاء إلا بقدر ما يقويك على نصر دين الله، وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. فربنا يقول فلا تخشوهم واخشوني بس، فكل من قام مثلا لينقض الدين أو ليورد شبهات على الدين أو يورد اعتراضات أو إشكالات أو يشكك الناس في دينهم إياك أن تخشاه، وإنما عليك أن تخشى الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ينصر دينه. لذلك ربنا، شوفوا بقى المعنى الجميل في سورة الفرقان، ربنا سبحانه وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا هو الإعلام. طب وبعدين؟ وكفى بربك هاديا ونصيرا. يبقى ربنا علمه أنه لا ينبغي أن يكون له عدو كما كان لمن قبله أعداء، تمام كده، وبين له أن الله سيهديه، وده معنى عظيم شباب، أن الإنسان المؤمن يستحضر أن الله معه، مش فقط يفكر بأن إمكاناته ضعيفة وإن مثلا عدد المسلمين اللي بيستمعوا في الدروس قليل أو عدد الناس المستقيمة قليل، لا تفكر في هذا. الذي يعنيك هو شيء واحد فقط، أن تكون مؤمنا صالحا، والله يتولى الصالحين، ده ينبغي أن تنشغل به، وهذا داخل تحت دائرة استطاعتك. لكن كثير من الناس يترك ما هو قادر عليه وبين يديه ويتطلع إلى أمر لا هو مكلف به ولا هو قادر عليه، فمن هنا يعجز، يقول لك شفت الكفر، شفت الفسوق، شفت عمل قوم لوط صار منتشرا بين الناس، شفت مش عارف إيه، شفت إيه، فهذا يجعله يعجز ويقصر فيما يطلب. لا، الله سبحانه وتعالى بيّن أن الكفر موجود، وبين أن الابتلاء موجود، وبين حال المؤمن، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فربنا هنا ينهاك أن تخشى أحدا، ينهاك أنك تخشى واحد يثير شبهات حول الإسلام أو حول النبي صلى الله عليه وسلم أو على الله أو على دين الله، فلا تخشوهم واخشون. وبعدين بقى شوف كمل الآية، بس بعد ما نخلص دي، لأن تكملة الآية كمان يعني لها معنى عظيم، وليؤتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ماشي، أكمل يا أم. شيخنا المعذرة، عندما قرأنا قبل قليل وواضح فساد قول من زعم أن معنى ذلك إلا الذين ظلموا منهم، الذي قال ذلك هو الفراء. نعم يعني، وأنا أرسلت كلام الفراء إلى الله. نعم، يعني هو الأول رد على أبي عبيدة وبعدين رد على الفراء. نعم ووجه معنى الذين ظلموا هنا أصبحنا، ليس كذلك؟ نعم، ووصلنا لحد وظاهر بطؤ لا خلصناها دي، وصلنا لحد إنك لتحتج بلا حجة وحجتك ضعيفة، ووجه معنى صح. نعم ووجه معنى إلا الذين ظلموا منهم إلى معنى إلا الذين ظلموا منهم من أهل الكتاب، فإن لهم عليكم حجة واهية أو حجة ضعيفة، ووهاء قول من قال إلا في هذا الموضع بمعنى لكن، الذي قال بمعنى لكن هو الأخفى شيخنا، الأخفى الأوسط. نعم، ما هو دائما بيرد على الأخفى الأوسط، لأن هو الأخفى الأوسط كان معتزليا، فهو رد عليه، يعني هو اهتم بالثلاثة دول. طب يا ريت يا شباب نحط الآية دي كمثال لرد الطبري على الثلاثة، لأن لو تلاحظ إن هو رد هنا الأول على أبي عبيدة، ثانيا على الفراء، ثالثا على الأخفش. أظن إن إحنا تقريبا دي ممكن تكون الآية الأولى اللي تمر عليها إن هو رد على الثلاثة فيها. ماشي، عندك الأخفش جعل إلا بمعنى لكن، صح يا وئام؟ نعم شيخنا، إذا تسمح دقيقة أيضا أرسل كلام الأخفش إلى المجموعة. خليها بعد الدرس، أنا عايزين نحاول ننجز شوية، لأن هنقف النهاردة عند ثلاث ساعات، يعني الساعة 10. حاضر شيخنا، حاضر. نعم. ووهاء قول من قال إلا في هذا الموضع بمعنى لكن، وضعف قول من زعم أنه ابتداء بمعنى إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، لأن تأويل أهل التأويل جاء في ذلك بأن ذلك من الله خبر عن الذين ظلموا منهم أنهم يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما قد ذكرنا، ولم يقصد في ذلك إلى الخبر عن صفة حجتهم بالضعف ولا بالقوة، وإن كانت ضعيفة لأنها باطلة، وإنما قصد فيه الإثبات للذين ظلموا ما قد نفى عن الذين قبل حرف الاستثناء من الصفة. نعم والله، هذا من أجمل ما يكون، إن الطبري يفرق بين صحة المعنى في نفسه وبين أن يكون تفسيرا للآية. إزاي شباب؟ أنا لما أجي مثلا أقول لك إن تقوى الله سبب في تعليم الله لك، إنك